السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس الأول من الدرس الرابع من برنامج اليوم الواحد الثامن، والكتاب المقروء فيه هو صفوة الملح بشرح منظومة البيقوني في المصطلح للعلامة محمد بن محمد البديري الدمياطي رحمه الله تعالى. فقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى تعريف بالمصنف وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة محمد بن محمد ابن محمد الحسيني الدمياطي، يكنى بأبي حامد ويعرف بابن الميت وبالبرهان الشامي. المقصد الثاني تاريخ مولده، لم أجد أحدا من مترجميه ذكر تاريخ مولده. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلقى رحمه الله تعالى علومه عن جماعة من علماء الأزهر في زمانه، منهم علي بن علي الشبرملسي ومحمد بن قاسم البقري وأحمد بن عبد اللطيف البشبيشي. كما أخذ عن غيرهم لما ارتحل إلى الحجاز كإبراهيم بن حسن الكوراني، المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، له رحمه الله تلاميذ اشتهر منهم محمد بن سالم الحفني وأخوه يوسف ومصطفى البكري وعبد الله ابن إبراهيم البشبيشي. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، صنف رحمه الله جملة من التآليف أكثرها في الحديث والرقائق، منها الجواهر الغوالي في الأسانيد العوالي والمشكاة الفتحية في شرح الشمعة المضية وبلغة المراد في التحذير من الافتتان بالأموال والأولاد. المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله سنة 40 بعد 100 والألف، ولم يذكر أحد من مترجميه مدة عمره، وتعذر الوقوف عليها للجهل بسنة ميلاده. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في 6 مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب صفوة الملح بشرح منظومة البيقوني في المصطلح. والملح جمع ملحة، وهي ما يستطاب من الكلام، فهو اسم للكلمة الجميلة المقصد الثاني إثبات نسبته إليه. كتاب صفوة الملح ثابت النسبة إلى أبي حامد البديري الدمياطي، ويدل على ذلك دليلان، أحدهما تواطؤ النسخ الخطية على نسبته إليه، فقد دون اسمه على طرر النسخ الخطية للكتاب، والآخر عزو جماعة من مترجميه الكتاب إليه، منهم عبد الحي الكتاني في فهرس الفهارس. المقصد الثالث بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب شرح منظومة متداولة في علم مصطلح الحديث، هي منظومة البيقوني المقصد الرابع ذكر رتبته. إن منظومة البيقوني مدخل لطيف إلى فنون الاصطلاح الحديثي وعامة المتأخرين يستفتحون درس المصطلح بها، وعليها شروح كثيرة غالبها مبني على الإيجاز، وسبق إقراء بعضها في برنامج الدرس الواحد كشرح بدر الدين الحسني وشرح حسن المشاط، وهذا الشرح فوق رتبة شروح البيقونية المتداولة، فإنه بسط المسائل التي تضمنتها على نحو جيد، ويكاد يكون هذا الشرح أفضل شروح منظومة البيقوني التي صنفها القدامى. وهو أولى بالدرس من شرح الزرقاني عليها الذي عول عليه علماء الأزهر واليمن. المقصد الخامس توضيح منهجه، جعل المصنف رحمه الله تعالى شرحه مقسما حسب أبيات النظم، فأتبع كل بيت بشرحه، وامتاز هذا الكتاب بمقدمة موطئة وخاتمة متممة تتعلق بعلوم الاصطلاح، وأكثر فيه من النقل عن الكتب المعتمدة كنزهة النظر لابن حجر وفتح الباقي بشرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري. المقصد السادس العناية به، لم تتعدى العناية بهذا الكتاب طبعه مرة واحدة، وهو حقيق بحاشية تتمم مقاصده لمقامه الكريم بين شروح البيقونية، المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقرائه. إن نظم البيقوني كما سبق مدخل متداول إلى فهم علوم الحديث، وعليه شروح وجيزة، وهذا الشرح فوق تلك الشروح، فإقراؤه ترقية في فهم هذا النظم خاصة وفي فهم علوم الحديث عامة. نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نضر وجوه أهل الحديث وجعل مقامهم عزيزا مرفوعا في القديم والحديث، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أسند أمره إليه فقطعه عن كل شاذ خبيث، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي محى به كل مختلق موضوع ونزل عليه أحسن الحديث، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه السالمين من الضعف في الدين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وبعد، لما كانت منظومة الإمام العلامة والهمام الفهامة الشيخ البيقوني رحمه الله وأرضاه وجعل الجنة متقلبه ومثواه من أبدع مختصر صنف في فن الحديث وأبلغ مؤلف يسار نحوه السير الحثيث لما اشتملت عليه من بديع لفظها الواضح، وقد أضحى كل مناظر لها بوجه كالح التمس مني جملة من إخواني الأعزة علي ومن أصدقاء المترددين إلي أن أضع عليها شرحا ممزوجا بكلماتها مبينا لمراداتها متمما لمفاداتها مقيدا لمطلقاتها متجافيا للتطويل الممل ومتحاشيا عن الإيجاز المخل فأجبتهم إلى ذلك بعد مضي كثير من الزمان وأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى لعلمي بأني لست من فرسان هذا الميدان طالبا من الله جزيل الثواب والإنعام وأن يمن علي فيجعلني لحديث نبيه صلى الله عليه وسلم من الخدام وسميته صفوة الملح بشرح منظومة البيقوني في فن المصطلح نفع الله به كما نفع بأصله وجعله خالصا لوجهه وعليه الاعتماد والتعويل وهو حسبي ونعم الوكيل والمقدم على الشروع في المقصود مقدمة يفتقر المبتدئ إليها ونختم ذلك بخاتمة ينبغي الوقوف عليها. قوله رحمه الله: وقد أضحى كل مناظر لها بوجه كالح، أي صار كل من رام أن يصنع نظيرا لها في فنها راجعا بوجه كالح أي عابس لعدم قدرته على ذلك. نعم، أحسن الله عليكم. فالمقدمة في بيان ألفاظ تدور بين المحدثين وهي الحديث والخبر والأثر والسنة والمتن والسند والإسناد والمسند بفتح النون والمسند بكسرها والمحدث والمفيد والحافظ. فأما الحديث فهو لغة ضد القديم واصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول أو تقرير أو هم أو أيام كاستشهاد عمه حمزة بأحد أو وصف خلقي بسكون اللام ككونه ليس بالطويل ولا بالقصير أو خلقي بضمها ككونه أحسن الناس خلقا وكونه لا يواجه أحدا بما يكره وكونه لا ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله ويعبر بهذا عن علم الحديث رواية ويحد أيضا بأنه علم يشتمل على نقل ذلك. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بمقدمة حسنة ضمنها بيان جملة من الألفاظ من معاني الألفاظ الرائجة وأول تلك الألفاظ لفظ الحديث فعرفه لغة بأنه ضد القديم ثم عرفه اصطلاحا ومراده عند المحدثين بأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول أو تقرير أو هم أو أيام أو وصف خلقي أو خلقي وهذا الحد يراد به جميع المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحدثون يشيرون إلى الحديث عندهم بما هو أقصر من ذلك فيجعلون الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول أو تقرير وما وراء ذلك فإنه يرجع إلى هذه الأنواع. وأما ما زاده المصنف وغيره فإنه إنما فرق بينه وبين ما تقدم لاختلاف الأثر الناشئ عنه من جهة حكمه وإلا فما سوى ذلك يرجع إليه. وجماعه كما قال هو كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسمونه عندهم علم الحديث رواية. فعلم الحديث رواية هو معرفة المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم مما تقدم. نعم. ويحد أيضا بأنه علم يشتمل على نقل ذلك وموضوعه ذات النبي صلى الله عليه وسلم من حيث إنه نبي. هذا الذي ذكره المصنف في موضوع علم الحديث أخذه من الكرماني الذي ذكر هذا المعنى ثم أخذه من الكرماني جماعة منهم بدر الدين العيني ومنهم المصنف والقول بأن موضوع علم الحديث هو ذات النبي صلى الله عليه وسلم مما يستغرب، إذ لا تعلق للذات المجردة بعلم الحديث، بل موضوع علم الحديث هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر السيوطي في مقدمة تدريب الراوي أن شيخه الكافيجي كان يستغرب من هذا الذي ذكره الكرماني، ويقول إن هذا هو موضوع علم الطب وليس موضوع علم الحديث، لأن النظر إلى الذوات والبحث فيها هو من جملة مطالب الأطباء، وأما المحدثون فمطلبهم هو معرفة المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وغايته الفوز بسعادة الدارين. وأما علم الحديث دراية وهو المراد عند الإطلاق كما قاله شيخ الإسلام، أي في أوائل شرحه على ألفية المصطلح، فأحسن ما قيل فيه قول الشيخ عز الدين بن جماعة: علم بقوانين أو قواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من صحة وحسن وضعف وعلو ونزول وكيفية التحمل والأداء وصفات الرجال وغير ذلك والمروي. وقال الحافظ ابن حجر وأولى تعاريفه أن يقال: معرفة القواعد المعرفة لحال الراوي، أي من حيث القبول. لما فرغ المصنف من بيان معنى علم الحديث رواية أتبعه بعلم الحديث دراية، لأن الرواية والدراية قرينان لا ينفكان عند المحدثين، ونقل في ذلك كلاما عن شيخ الإسلام وهو عند الشافعية إذا أطلق زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وقد استجاد القاضي زكريا الأنصاري ما ذكره ابن جماعة في المنهل الروي، وأجمع منه ما ذكره الحافظ ابن حجر، فإن كلام ابن جماعة فيه تعديد بالتمثيل، وأما كلام ابن حجر ففيه جمع بالوصف، والحدود يراعى فيها الجمع بالأوصاف دون التعديد للأفراد، لأن الأفراد مما يطول ذكره، ولذلك قال ابن جماعة وغير ذلك، فأفراد ذلك لا تحد بسردها وإنما تحد بوصفها. وتعريف ابن حجر مما ينتقد عليه أنه جعل مناط العلم هو المعرفة للقواعد، والعلم لا يعرف من حيث تعلقه بمن أخذه، فإن المعرفة وصف للآخر لهذا العلم، وإنما تعرف العلوم باعتبارها قواعد كما تقدم. فلو قيل على طريقة الحافظ بن حجر علم الحديث دراية هو القواعد المعرفة لحال الراوي، كان ذلك موافقا لما يستجاد من أن العلوم تعرف باعتبارها قواعد. وأوضح مما ذكره ابن حجر أن يقال إن علم الحديث دراية هو القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول أو الرد، من حيث القبول أو الرد. فهذا التعريف أجمع وأوفق في الدلالة على علم الحديث دراية كما تتابع عليه. وهذا المعنى لعلم الحديث دراية يريدون به مصطلح الحديث وأصوله، فمصطلح الحديث عندهم هو القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول أو الرد. وتسمية أصول الحديث ومصطلحه بعلم الحديث دراية معنى نشأ عند المتأخرين، ولم يكن هذا المعنى هو المقصود بعلم الحديث دراية عند الأوائل، فإن دراية الحديث عندهم هي فقهه، ولكن المتأخرين جعلوا علم الحديث دراية مختصا بأصوله التي تسمى بعلم مصطلح الحديث. والتحقيق أن دراية الحديث هي على المعنى الأقدم، وهي فقهه وفهم معانيه. وأما أصول الحديث ومصطلحه فلا ينبغي أن تسمى بذلك، وإنما تحد بما ذكرنا دون تسميتها بعلم الحديث دراية، لاختصاص علم الحديث دراية بالمعنى الأول عند القدامى. وهذا شيء ذكره ابن الأكفاني في كتاب المقاصد ثم تتابع عليه المتأخرون. نعم، صلى الله عليكم. وموضوعه الراوي والمروي من حيث ذلك، وغايته معرفة ما يقبل وما يرد من ذلك، ومسائله ما يذكر في كتبه من المقاصد. قوله ومسائله ما يذكر في كتبه من المقاصد، أي من مقاصد الفن وغاياته التي يبحث فيه لأجلها. نعم، أحسن عليكم. وأما الخبر فهو كما قال الحافظ ابن حجر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر ولا عكس. انتهى. قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وأما الخبر فهو عند علماء الفن مرادف للحديث، هذا الذي يعول عليه، لأنهم في اصطلاحهم في هذا اللفظ جعلوه مرادفا للحديث، وجرى على ذلك عملهم تصنيفا وتسمية، وما عدا ذلك من الأقوال فهي استحسانات من جهة المعنى. وأما من جهة تصرف أهل الفن فالأمر كما قال ابن حجر، أنهم يجعلون الخبر مرادفا للحديث. نعم، أحسن عليكم. وأما الأثر فهو لغة البقية، واصطلاحا الأحاديث مرفوعة كانت أو موقوفة، وبعض الفقهاء قصره على الثاني. وأما السنة فهي لغة الطريق، يقال فلان على سنة فلان إذا كان تابعا لطريقته، واصطلاحا مرادفة للحديث على التعريف الأول، وهو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وقيل الحديث خاص بقوله وفعله، والسنة أعم. وأما المتن فهو لغة مأخوذ من المماتنة. قوله وقيل الحديث خاص بقوله وفعله، والسنة أعم، أي أعم من ذلك من جهة ما يدخل فيها، فيدخل فيها ما زاد عن القول والفعل من تقرير أو وصف أو هم. نعم، أحسن الله عليكم. وأما المتن فهو لغة مأخوذ من المماتنة، وهي المباعدة في الغاية، لأن المتن غاية السند، أو من متنت الكبش، إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها، فكأن المسند استخرج المتن بسنده، أو من تمتين القوس، أي شدها بالعصب، لأن المسند يقوي الحديث ويشده بالسند، وقيل غير ذلك. واصطلاحا ألفاظ الحديث التي يقوم بها المعنى، وقال بعضهم هو ما تنتهي إليه غاية السند من الكلام. وهذا الذي ذكره بعضهم في الاصطلاح أحسن من المقدم عليه، وهو ألفاظ الحديث التي يقوم بها المعنى، لأن ما ينتهي إليه السند قد يكون حديثا نبويا، وقد يكون موقوفا عن أحد الصحابة، وقد يكون مقطوعا عن أحد التابعين، وقد يكون دون ذلك. فالمتن اصطلاحا هو ما ينتهي إليه السند من الكلام، ويدرج في ذلك الحديث النبوي وغيره. نعم. وأما السند فهو في الأصل مأخوذ من السند، وهو ما ارتفع وعلى عن سفح الجبل، لأن المسند يرفع الحديث لقائله، وفي الاصطلاح الإخبار عن طريق المتن. وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله، وقال شيخ الإسلام هو حكاية طريق المتن. وقال الطيبي إن السند والإسناد متقاربان باعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليهما. وقال ابن جماعة المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في حد السند والإسناد، وهما من حيث المعنى العام شيء واحد، وأما بالنظر إلى نفس الأمر فإن السند هو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى المتن، وأما الإسناد فهو حكاية طريق المتن. فالفرق بينهما أن السند هو مجرد الرواة، وأما الإسناد فينضم إلى ذلك ما فيه من صيغ الأداء التي تكون بين الرواة. فإذا قيل في سند ما في فإذا قيل في متن ما ما سنده، فالمراد سلسلة رواته فلان وفلان وفلان. وإذا قيل ما إسناده فالمراد طريق حكاية ذلك بألفاظ التحمل الكائنة بينهم. نعم. وأما المسند بفتح النون فله اعتبارات ثلاث. الأول ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل إلى آخر التعريف الأول في الحديث، سواء كان متصلا أم منقطعا. وقيل ما اتصل إسناده إلى منتهاه ولو كان موقوفا، لكن استعماله في الموقوف قليل. وقيل ما أضيف إليه صلى الله عليه وسلم مع اتصال سنده، ورجحه الحافظ ابن حجر. الثاني الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة أي رووه، فهو اسم مفعول. الثالث يطلق ويراد به الإسناد فيكون مصدرا كمسند الفردوس أي أسانيد أحاديثه. وأما المسند بكسر النون فهو من يروي الحديث بإسناده، سواء كان عنده علم به أم ليس له إلا مجرد الرواية. ذكر المصنف رحمه الله لفظين متقابلين، أحدهما بفتح النون والآخر بكسرها، وهما المسند والمسند. فذكر أن المسند يقع على ثلاثة معاني: أولها ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل إلى آخر ما تقدم، وقيل ما اتصل إسناده إلى منتهاه ولو كان موقوفا، لكن استعماله في الموقوف قليل. وذهب الحافظ رحمه الله تعالى إلى أن المسند ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع اتصال سنده، فإنه جعله في النخبة مرفوع صحابي ولو كان متصلا على ظاهره كما سيأتي في موضعه. والمعنى الثاني في هذا الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة أي رووه، فيسمى مسندا باعتبار رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم كمسند أحمد أو غيره. والثالث إطلاقه وإرادة الإسناد، سواء كان ما فيه هو من حديث الصحابة على ترتيبهم أو من حديث غيرهم كمسند الدارمي، فإن مسند الدارمي ليس مرتبا على الصحابة، بل سمي مسندا باعتبار رفع الأحاديث فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله كذلك مسند الفردوس للديلمي، فسمي مسندا باعتبار إسناد أحاديثه. وأما المسند بكسر النون فهو الذي يروي الحديث بإسناده، سواء كان عنده علم بثبوت هذا الإسناد وصحته وفهم معانيه، أم ليس له إلا مجرد الرواية. فهو مرتبة من مراتب نقلة الحديث. نعم أحسن عليكم. وأما المحدث وأما المحدث فهو العالم بطريق الحديث وأسماء الرواة والمتون، لا من اقتصر على السماع المجرد، فهو أرفع من المسند رتبة وأرفع منهما المفيد، وهو دون الحافظ في العرف، كما أن الحجة أرفع من الثبت، قاله الذهبي. والسلف يطلقون الحافظ والمحدث بمعنى، والحق أن الحافظ أخص منه عند المتأخرين، وهو المكثر من الحديث حفظا ورواية، المتقن لأنواعه ومعرفته رواية ودراية، المدرك للعلل السالم في الغالب من الخلل. وقال الحافظ ابن حجر للأئمة شروط إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا، وهي الشهرة في الطلب والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف، والمعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم، والمعرفة بالتدريب والتعديل، وتمييز الصحيح من السقيم حتى يكون ما يستحضره من ذلك أكثر مما لا يستحضره مع استحضاره من المتون. فائدة: قال الزهري لا يولد الحافظ إلا كل 40 سنة، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى آخر الألفاظ التي وعد بها وهو المحدث، فذكر أن المحدث هو العالم بطريق الحديث وأسماء الرواة والمتون، لا من اقتصر على السماع المجرد، فهو في رتبة أرفع من المسند، فإن المسند هو الذي يروي الحديث بسنده سواء كان له علم بذلك أم لا، وأرفع منه المحدث الذي له علم بالحديث، وأرفع من المحدث المفيد، وهو الذي عنده معرفة زائدة في علم الحديث يرتقي بها عن رتبة المحدث. وقد شبهه الذهبي بالحجة والثبت في وصف الثقات، فقال كما أن الحجة أرفع من الثبت، فهما يشتركان في كون كل واحد منهما ثقة، إلا أن الثقة الحجة أرفع من الثقة الثبت، فكذلك المفيد أرفع من المحدث وهو دون الحافظ. ثم ذكر أن السلف يطلقون الحافظ والمحدث بمعنى، وأما عند المتأخرين فالحافظ أخص منه، فالحافظ رتبة أعلى من المحدث، وعلى هذا استقر الأمر. وحد الحافظ يختلف من زمان إلى زمان، وقد جعله المصنف المكثر من الحديث حفظا ورواية، المتقن لأنواعه ومعرفته رواية ودراية، المدرك للعلل السالم في الغالب من الخلل. ثم نقل كلام عن الحافظ بن حجر في النكت، ذكر أن للأئمة شروطا إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا، فأولها الشهرة بالطلب، أي أن يعرف بسعيه في أخذ العلم وحمله، وثانيها أن يكون أخذه من أفواه الرجال لا من الصحف، فهو يأخذ علمه بالحديث بالتلقي عن أربابه، وثالثها المعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم، فيعرف نقلة الحديث على طبقاتهم ومراتبهم، ولا يقتصر علمه بذلك على أهل الرواية القديمة، بل لا بد أن يكون عارفا بطبقات الرواة في قرون الأمة إلى زمانه. ورابعها المعرفة بالجرح بالتجريح والتعديل، وخامسها تمييز الصحيح من السقيم، وسادسها استحضاره المتون، والمقصود كثيرا منها، لأن الإحاطة بذلك مما يتعذر، كما ذكره الشافعي وابن فارس وابن خزيمة في صحيحه. والحفظ وصف نسبي يختلف من زمان إلى زمان، فإن قدر الناس تقوى وتضعف، وقد كانت القدر في الأولين أعظم منها في المتأخرين. وفي تراجم الحفاظ ذكر من كان يحفظ 1000 حديث، ومنهم من يحفظ 700 حديث كما ذكر في ترجمة البخاري وأبي زرعة الرازي والدارقطني رحمهم الله. لكن المختار أن هذا الوصف ينظر في كل زمان ما يناسب حال أهله، لكن لا بد أن تكون له يد في هذه المقاصد التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والحفظ عند المحدثين لا يقتصر معناه على مجرد الضبط والسرد، بل لا بد من المعرفة. وأما مجرد الحفظ الذي يكون سردا دون فهم فهذا لا يستحق به الإنسان اسم الحافظ، ولذلك قال عبد الرحمن بن مهدي: الحفظ المعرفة، أي معرفة ما يتعلق بتعليل الحديث وأحوال رواته وأشباه ذلك. أما من يحفظ سردا دون معرفة بالصحيح والضعيف ومسالك التعليل فهذا لا يسمى حافظا ولو حفظ 1000 حديث، فإن الحفظ الذي هو مجرد ضبط اللفظ ليس مقصودا عند المحدثين، وإنما المقصود من ضبط اللفظ التوصل إلى معرفة ثبوته وعدم ثبوته. ثم نقل فائدة عن الزهري في عزة الحافظ وأن الحفاظ قليل، فقال: لا يولد الحافظ إلا كل 40 سنة. ومقصود الزهري تقليل ذلك، وأن الحافظ في الخلق قليل، وهذا العدد من الأعداد التي تستعملها العرب في الدلالة على مقصود ما كاستعمالهم للسبعة وما ضعف منها كما تقدم بيانه في التقريرات على كتاب تعليم الأحب، فهو خرج على هذا المخرج، ولا يراد به حقيقة 40، وإنما يراد به تقريب المعنى لهذا العدد الذي تعلق العرب به مقاصدها. نعم، أحسن الله عليكم. ولنشرع الآن في المقصود بعون الملك المعبود. قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أي بكل اسم من أسماء الذات الواجب الوجود لا بشيء غيرها وحده أو معها، الموصوف بأنه البالغ في الرحمة، أي إرادة الإنعام أو نفس الإنعام بجلائل النعم وأصولها ودقائقها وفصولها. فالرحيم في هذا المقام المنيف كالتتمة والرديف، أؤلف مصاحبا وملابسا ومستعينا. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في بيان معنى البسملة متعقب من وجوه، فإن قوله بكل اسم من أسماء الذات الواجب الوجود يغني عنه لو قال إنه علم على الرب سبحانه وتعالى، لكنه جرى على ما تواطأ عليه المتكلمون في العقائد من وصف الله سبحانه وتعالى بواجب الوجود تفريقا بينه وبين المخلوق، لأن المخلوق جائز الوجود، وأما الله سبحانه وتعالى فهو واجب الوجود. وهذا من الألفاظ التي استعملها أرباب العقائد وليست مما جاء في الكتاب ولا في السنة، وهي من حيث المعنى صحيحة، لكن اللفظ ليس من اللفظ المتداول في خطاب القرآن والسنة في هذا الباب. ثم إنه فسر الرحمن والرحيم بإرادة الإنعام أو نفس الإنعام، وفرق بينهما بأن الرحمن متعلقه جلائل النعم وأصولها، وأن الرحيم متعلقه دقائق النعم وفصولها. وهذا وفق عقيدة المؤولة من الأشاعرة وغيرهم، فإنهم يفسرون معاني الصفات بما يؤولونه أو بإرادة ذلك، فهم يفسرون الرحمة بأنها الإنعام أو إرادة الإنعام. وأما أهل السنة والحديث والأثر فيقولون إن الرحمة صفة من صفات الله عز وجل لائقة بجلاله. ومعنى قوله أؤلف مصاحبا وملابسا ومستعينا تفسير للباء في البسملة، فإن الباء ذكر أنها للمصاحبة أو للملابسة أو للاستعانة، وتقدم أنها للإنصاق الذي يتضمن هذه المعاني. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: المقدمة. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا. أبدأ بالحمد أي بالثناء لله، ولم يصرح به لضيق النظم، ولأنه معلوم إذ المحامد كلها مختصة به سبحانه، فلا فرد منها لغيره، سواء أجعلت فيه أل للاستغراق أم للجنس أم للعهد. قوله رحمه الله في تفسير الحمد أي بالثناء لله، تقدم أن الحمد غير الثناء، الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، كما نصره أبو العباس بن تيمية في مناظرته مع ابن المرحل، وتلميذه ابن القيم في بدائع الفوائد. وإذا كررت المحامد سمي ذلك ثناء، فالإخبار عن محاسن المحمود مرة بعد مرة يسمى ثناء، ويدل على ذلك كما تقدم الحديث الإلهي عن أبي هريرة في صحيح مسلم، وفيه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فجعل الحمد شيئا سوى الثناء. وألف الحمد في أصح الأقوال للاستغراق أي لشمول جميع الأفراد، فجميع أفراد الحمد كلها لله ملكا واستحقاقا، فهو الذي يملكها وهو الذي يستحقها سبحانه وتعالى. نعم. السلام عليكم. تنبيه: المراد بالبدء هنا البدء الإضافي، فلا ينافي تقدم البسملة، وجمع بينهما محافظة على الأكمل، وإلا فأصل البركة يحصل بأحدهما بل وبغيرهما من كل ما هو ذكر لله تعالى، تمسكا بما دل على أنه ليس المراد هنا بالبسملة والحمدلة الواردين في طلب الابتداء بهما خصوص لفظهما، بل كونهما ذكرا لله تعالى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أجذم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تنبيها يتعلق بقول الناظم أبدأ بالحمد، مع كونه قد ابتدأ بالبسملة قبل، فذكر أن الجمع بينهما أن يكون البدء هنا إضافيا أي بالنسبة لما بعده، وأما البدء بالبسملة فهو ابتداء حقيقي، فيكون قد ابتدأ بالبسملة حقيقة وابتدأ بالحمد بالإضافة إلى ما بعدها، فلا يكون ذلك منافيا لما ذكره من معنى البدء، لأن البدء هنا إضافي. ثم ذكر أن الجمع بينهما محافظة على الأكمل، فالأكمل أن يبسمل ثم يحمد، والذي دلت عليه السنة أن ما كان من جنس الرسائل فإنه يبتدأ بالبسملة، وما كان من جنس الخطب فإنه يبدأ بالحمدلة، والتصانيف ملحقة بالرسائل التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك زمانه، فيكفي فيها البسملة. وعلى هذا جرى جماعة من الحفاظ كأبي عبد الله البخاري وغيره، فإنهم ابتدأوا كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم، ولم يذكروا فيها حمدا ولا غيره. ثم ذكر أن المقصود فيما يبدأ به هو ذكر الله، سواء كان بالبسملة أو الحمدلة أو غيرهما، لما جاء في حديث أبي هريرة: كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أجدم، فيكون الذكر كافيا في ذلك. إلا أنه يشكل على هذا الرواية الثانية على الحديث، ففيها لا يفتتح بذكر لا يفتتح بحمد الله، وفي لفظ لا يفتتح بالحمد. فالرواية العامة تفسر بالرواية الخاصة، فيكون المراد من ذكر الله هو حمده، إلا أن هذا الحديث بروايتيه ضعيف لا يثبت، والصواب فيه الإرسال كما قال أبو داود وغيره، فهو حديث ضعيف بلفظ بحمد الله ولفظ بذكر الله. وأما لفظه الذي يذكره غيره بسم الله الرحمن الرحيم فهو ضعيف جدا. نعم. أحسن الله عليكم. وقوله مصليا ومسلما حال من فاعل أبدأ، على محمد علم على نبينا صلى الله عليه وسلم منقول من اسم مفعول مضعف، والصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الحيوانات تضرع ودعاء. قوله رحمه الله منقول من اسم مفعول المضعف، يعني حمد بتشديد ميمه على زينة فعل، فهو اسم مفعول منه. وتفسيره للصلاة بهذا مما ضعف، فإن العرب لا تعرف فعلا تقلب معناه بتغير متعلقه، فجعلهم معنى الصلاة عند تعلقها بالله رحمة، وعند تعلقها بالملائكة استغفارا، وعند تعلقها بالحيوانات تضرعا ودعاء، فيه نظر من جهة العربية. والصواب أن الصلاة هي الحنو والعطف كما ذكره جماعة من المحققين، منهم أبو بكر السهيلي في نتائج الأفكار، وأبو عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد، وابن هشام في مغني اللبيب، وابن الطيب في تحرير الكفاية، والملوي في شرح السلم المنورق وغيرهم. وما يذكر من الأفراد في حد الصلاة كالرحمة والاستغفار والدعاء هي بعض الحنو والعطف، فالدعاء والرحمة والاستغفار كلها من جملة الحنو والعطف. نعم. فائدة: على هنا مجردة عن المضرة، كما جردت عن الاستعلاء في نحو توكلت على الله، فلا يرد أن صلى بمعنى دعا، وأن على في الدعاء تكون للمضرة، أو يقال لا يلزم من كون صلى بمعنى دعا أن يعطى حكمه. لما فسر المصنف الصلاة بالدعاء ورد عليه إشكال في قول صليت على فلان، فكأن المعنى صليت على فلان أي دعوت على فلان، فذكر أن على هنا مجردة عن المضرة أي لا يقصد بها الإيذاء، كما جردت عن الاستعلاء في نحو توكلت على الله، فإن على موضوعة للاستعلاء، لكن القائل توكلت على الله لا يقصد ذلك لأنه لا يناسب المخلوق. وهذا الذي ذكره المصنف فيه نظر، وتفسير الصلاة بالدعاء غلط من أربعة وجوه بسطها ابن القيم في بدائع الفوائد. نعم. وقوله خير نبي أرسلا شمل حتى أولي العزم، فتكون خيريته صلى الله عليه وسلم على نبي لم يرسل من باب أولى، وذلك لنص قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، إذ كمال الأمة تابع لكمال نبيها، فبهداه مقتدح، إذ لا يكون ممثلا له إلا إذا حوى جميع كمالاتهم. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي أحد. مع نسخة ثانية عندك ممثل ولا مماثلا؟ اللي قبله، الجملة اللي قبلها، إذ لا يكون ممثلا ولا مماثلا؟ ممتثلا له الاقتداء. لعل ممتثلا أولى من ممثلا. نعم أحسن عليكم. إذ لا يكون ممتثلا له إلا إذا حوى جميع كمالاتهم. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي آدم فمن دونه إلا تحت لوائي، رواه الترمذي. أنا سيد الناس يوم القيامة، رواه البخاري. أنا سيد العالمين، رواه البيهقي. فإذا فضل العالمين المختص بالعقلاء على الأصح، فقد فضل سائر الأنواع بالضرورة. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء وعن تفضيله عليهم محله لقوله تعالى: فضلنا بعضهم على بعض، فيما يؤدي لخصومة أو لتنقيص بعضهم أو هو تواضع أو قبل علمه بأنه الأفضل. ذكر المصنف هنا تقرير خيرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خير من جميع الأنبياء من أولي العزم وغيرهم. وقد نقل أبو العباس ابن تيمية الإجماع على أن خير الرسل والأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من النهي عن التفضيل بين الأنبياء كما في حديث لا تفضلوني على الأنبياء، فقد وجهه أهل العلم وجوها، منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله فيما يؤدي لخصومة، أي أن التفضيل يمنع منه إذا كان يحدث خصومة بين أتباع الأنبياء أو إذا كان متضمنا لتنقص بعضهم، أو يكون هذا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا أو قاله قبل علمه بأنه الأفضل، وكل هذه الاحتمالات واردة قابلة للوجود. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، ونهيه عن التفضيل بينه وبين أحد منهم لا يخالف ذلك. نعم أحسن عليكم. والنبي بغير همز مأخوذ من النبوة بفتح النون وسكون الموحدة وتخفيف الواو المفتوحة بمعنى الارتفاع، وبالهمز من النبأ وهو الخبر، وهو إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فرسول أيضا، فكل رسول نبي ولا عكس. وفي كلام بعض المحققين: الرسول من البشر ذكر حر أكمل معاصريه، غير الأنبياء عقلا وفطنة وقوة رأي وخلقا بالفتح، وعقدة موسى أزيلت بدعوته عند الإرسال كما في الآية: معصوم ولو من صغيرة سهوى، ولو قبل النبوة على الأصح، سليم من دناءة أب وخناءة أم وإن علوا، ومن منفر كعمن وبرص وجذام، ولا يرد بلاء أيوب وعمن نحو يعقوب بناء على أنه حقيقي لطروه بعد الإنباء، والكلام فيما قارنه. والفرق أن هذا منفر بخلافه في من استقرت نبوته، ومن قلة مروءة كأكل بطريق، ومن دناءة صنعة كحجامة. أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وإن لم يكن له كتاب ولا شبهة كتاب ولا نسخ كيوشع، انتهى. وقيل: لا يكون رسولا حتى يكون له كتاب أو نسخ لبعض شرع من قبله. وقيل: النبي والرسول بمعنى، وهو معنى الرسول على الأول المشهور. والرسول باعتبار الملائكة أعم من النبي، إذ يكون من الملائكة والبشر، ففي التنزيل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن المؤمنين. فائدة: ففي التنزيل أحسن عليكم. وفي التنزيل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القول في معنى النبي والرسول، والذي دل عليه القرآن والسنة أن النبي والرسول لهما معنى عام يقع على كل واحد منهما، ولهما معنى خاص ينفرد به كل واحد منهما عن الآخر. فأما المعنى العام فالنبي والرسول هو رجل حر إنسي أوحي إليه وبعث إلى قوم، هو رجل حر إنسي أوحي إليه وبعث إلى قوم. ويدل على هذا المعنى قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين مع قوله تعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فهذا يدل على أن الرسول والنبي قعان بمعنى واحد هو الذي ذكر. وأما باعتبار المعنى الخاص فيقع التفريق بينهما بزيادة في الحد المتقدم، فيكون الرسول رجل حر أنسي أوحي إليه وبعث إلى قوم مخالفين، ويكون النبي رجل حر أنسي أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين. فالرسل تبعث إلى المخالف، والأنبياء تكون في الموافق المؤالف، ولذلك كانت الأنبياء في بني إسرائيل تسوسهم، إذا مات نبي قام نبي كما في صحيح البخاري، وأما رسولهم فهو موسى عليه الصلاة والسلام. وما يذكره بعض المصنفين من أن النبي يكون موحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ فيه نظر، لأن القرآن دل على أن النبي يؤمر بالبلاغ، كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، ووظيفة الأنبياء التبشير والإنذار، فكيف لا يؤمر بالتبليغ والله عز وجل يذكر ذلك عنه؟ فهذا الفرق فرق ضعيف. ثم ذكر المصنف نقلا عن بعض العلماء وصفه بالتحقيق فيما يتعلق بأحوال الرسول، وأنه على الكمال، وكل ما خالف الكمال فإنه قد أزيل عنه، كما قال وخلقا يعني أكمل الناس خلقا، قال وعقدة موسى أزيلت بدعوته عند الإرسال، أي العقدة التي كانت في لسانه، وكذلك ما ذكره في سلامة الأنبياء مما ينفر عنهم كالعمى والبرص والجدام، ولا يرد على ذلك بلاء أيوب وعمى يعقوب لطروئه بعد الإنباء، والكلام فيما قرنه أي أنه يكون عند حال بعثه على الكمال فلا يكون فيه منفر، وما عرض بعد ذلك فلا يقدح في هذا الكمال. نعم السلام عليكم. فائدة وقوله والرسول باعتبار الملائكة أعم من النبي، هذا باعتبار المعنى العام للإرسال وهو المعنى اللغوي لا باعتبار المعنى الشرعي، فمعنى قوله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا أي يرسلهم الله عز وجل ويبعثهم من جهة الوضع اللغوي لا من جهة المعنى الشرعي، فإن الرسل الذين يرسلهم الله عز وجل إلى الناس مبشرين ومنذرين هم من جنس الناس وليسوا ملائكة. وأما ما يقع من إرسال الواحد للابتلاء ونحو ذلك فليس المقصود به إبلاغ رسالة وبيان دين، وإنما يرسل امتحانا وابتلاء، فتسمية الملائكة رسلا أي باعتبار الوضع اللغوي لا باعتبار الحقيقة الشرعية للرسول. نعم أحسن عليكم. فائدة رسالة كل رسول خاصة بقومه إلا رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنها عامة لكل مخلوق من إنس وجن وملك بل وجماد كما عليه جمع محققون. وفائدة الإرسال للمعصوم وغير المكلف طلب إذعانهما لشرفه ودخولهما تحت دعوته واتباعه تشريفا له على سائر المرسلين. وقد بسطت الكلام على هذا المقام في شرحي على رسالة مسمات بإظهار السرور بمولد النبي المسرور بما لا مزيد عليه، وتدعو الضرورة إلى الوقوف عليه إلى الوقوف لديه. قرر المصنف عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لكل أحد، وعمم ذلك بالجمادات، ثم ذكر فائدة رساله إلى المعصوم كالملائكة وغير المكلف كالجمادات، فبين أن المقصود طلب إذعانهما لشرفه ودخولهما تحت دعوته واتباعه تشريفا له على سائر المرسلين، وهذا معنى حسن، وإن كانت بعثة النبيين تتعلق بالناس فقط كما سبق في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فهم يبعثون إلى أمم الناس، والناس لفظ يدخل فيه الجن والإنس، والجن والإنس هم المطالبون بالعبادة دون غيرهم كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهم مطالبون بها وقد يمتثلون وقد لا يمتثلون، وأما الملائكة فهم ممتثلون كما خلقهم الله سبحانه وتعالى، فلا يحتاجون إلى بعثة رسول يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. السلام عليكم. أقسام الحديث. قال رحمه الله تعالى: ودي من أقسام الحديث عدة. هذا عندكم في النسخة الثانية أقسام الحديث، هذه يبدو أنها من الزيادات، جزاه الله خير المحقق، كان ينبغي أن يضعها بين معقوفتين أو يضعها في الهامش. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. وذي مبتدأ وهو إشارة إلى نوع مفصل، وهو ما هو حاضر في الذهن إن كانت الإشارة قبل التأليف، وإن كانت بعده فإما إلى ما في الذهن أيضا على ما تقرر من تقدير المضافين، وإما إلى ما في الخارج إن جعل مسمى الكتاب أمرا خارجيا كالنقوش أو الألفاظ المخصوصة، وهي الصادرة من المصنف في الوقت المخصوص على الوجه المخصوص، وهو على حذف مضاف أيضا أي نوع هذه النقوش أو الألفاظ، فلا يرد أن الموجود في الخارج ليس إلا الشخص وليس بمسمى الكتاب وإلا انحصر فيه، فإن جعل الكتاب المسائل المخصوصة المشخصة الخارجية كما هو أحد الاحتمالات أيضا، فلا يحتاج إلى تقدير مضاف لأنها حينئذ لا تختلف بحسب الأشخاص أو غيرها بخلاف النقوش والألفاظ. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة مشهورة في ابتداء التصانيف تتعلق بالإشارة التي يذكرها المصنفون في أول كلامهم بعد قولهم: أما بعد فهذا أو فهذه أو كما قال المصنف وذي. فالإشارة هاهنا فيها تفصيل فيما ترجع إليه، فإن كانت الإشارة قبل التأليف بأن يكون قد وضع المقدمة قبل أن يضع الكتاب، فيكون قوله فإن هذه أو وذي إشارة إلى ما هو حاضر في ذهنه مما لم يوجد في الخارج بعد، فهو وصل إلى قوله أما بعد فهذه أو فهذا، مثلا كتاب أو فهذه أرجوزة لطيفة، فهو يشير إلى حاضر في ذهنه سيكون. وإن كان وضع الكتاب قد تقدم على المقدمة فيكون قد كتب الكتاب ثم شرع يكتب مقدمته، فيكون قوله فهذه إشارة إلى ما في الذهن عند قوم أو إشارة إلى ما في الخارج عند آخرين، والمقصود بالإشارة إلى ما في الخارج إلى التأليف الذي قد فرغ منه وهو يكتب مقدمته. والصحيح أيضا أنه في هذا المقام يشير إلى ما في الذهن، لأن الألفاظ من حيث هي لا تدل على المقصود، وإنما هي دليل على المعاني، والمعاني إنما توجد في الذهن، فالإشارة كيفما كان هي إلى شيء حاضر في الذهن سواء تقدمت الخطبة على الكتاب أو تأخرت عنه. نعم. أحسن عليكم. وقوله من أقسام الحديث متعلق بقوله عدة بكسر العين المهملة خبر المبتدأ، ومن في ذلك للبيان أو للتبعيض وهو الأقرب، لأنه لم يستوفي جميع أقسام الحديث كما سيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى آخر الكتاب. وعدة ما ذكره الناظم 32 قسما تمر بك واحدا واحدا، وكل واحد منها أتى، المراد ثبت ذكر اسمه في النظم من كونه صحيحا أو حسنا إلى آخر ما يأتي، وحده بتشديد الدال المهملة أي مع ذكر حده، فهو منصوب على أنه مفعول معه. والحد لغة المنع، واصطلاحا قول دال على ماهية الشيء أي حقيقته الذاتية، فخرج بذكر ماهية الشيء الرسم، فإنه إنما يدل على آثاره. قيل لا يمكن تعريف الحد لئلا يلزم التسلسل، وأجيب بمنع لزومه، لأن حد الحد نفس الحد، كما أن وجود الوجود نفس الوجود، بمعنى أن حد الحد من حيث إنه حد مندرج في الحد، وإن امتاز عنه بإضافته إليه. ولعل المراد بالحد في كلام الناظم مطلق التعريف فيشمل الرسم، إذ ليس جميع القيود المذكورة في التعاريف الآتية ذاتية فليتأمل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الحد اصطلاحا المذكور في قوله وحده، والحد هو أحد المعرفات عند المنطقيين، وقد حده بقوله قول دال على ماهية الشيء أي على حقيقته الذاتية، والماهية هي ما يقع جوابا لسؤال أداته ما هي، صيغته ما هي، فكأن السائل عن الحد يسأل عن ما هو الحد فيجاب بقوله قول دال على ماهية الشيء أي على حقيقة الشيء، فخرج بهذا الرسم، فإنه يدل على الآثار، والمراد بالرسم ما ينشأ عن الشيء، كما يقولون في تعريف الواجب هو ما يثاب على فعله وما يعاقب على تركه، فهذه آثار الواجب، ويسمى هذا تعريفا بالرسم وليس تعريفا بالحد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحد لا يحد، لأنه مما يغمض، فحد الحد نفس الحد، والأول أولى، وأن الحد يحد بعبارة تدل عليه. والحد في كلام الناظم لا يراد به حقيقته الاصطلاحية التي ذكرها بقوله قول دال على ماهية الشيء، بل يراد به مطلق التعريف، سواء بطريق الحد أو بطريق الرسم أو غيرهما. فمعنى قوله وكل واحد أتى وحد أي أتى وتعريفه، سواء كان هذا التعريف على صورة الحد أو على صورة الرسم. نعم. السلام عليكم. وفي قوله أتى إشارة إلى سهولة النظم عليه كأنه جاء بنفسه، وفيه أن الخطبة متأخرة إلا أن يقال عبر بالماضي مكان المضارع تنزيلا لما لم يحصل منزلة ما حصل لقوة رجائه، ففيه استعارة تبعية. وأفاد بذكر الواو أنه لا ترتيب بين ذكر الحد والمحدود، فتارة يذكر المحدود محدود فتارة يذكر المحدود أولا يذكر فتارة يذكر يعني هو فتارة يذكر المحدود أولا وتارة بالعكس كما ستراه في كلامه، أي تارة يذكر النوع الذي يعرفه أولا وتارة يعكس ذلك. نعم. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. أولها أي أول العدة أو الأقسام، المتن الصحيح وهو لغة الصدق، واصطلاحا وهو أي الصحيح المجمع على صحته عند المحدثين ما اتصل إسناده. قال السخاوي الاتصال هو سماع كل راو لذلك المروي عمن فوقه انتهى. وتقدم معنى الإسناد. لا يختص الاتصال بالسماع، بل قد يكون بسماع أو بغيره. والاتصال اصطلاحا هو أخذ الراوي الحديث عمن فوقه بطريق من طرق التحمل المعروفة عند المحدثين، أخذ الراوي الحديث عمن فوقه بطريق من طرق التحمل المعروفة عند المحدثين، فقد يكون سماعا وقد يكون قراءة وقد يكون إجازة وقد يكون وجادة وقد يكون مكاتبة وغير ذلك. نعم. السلام عليكم. وتقدم معنى الإسناد ولم يشد بشين وذال معجمتين أو يعل بعين مهملة وهو كالذي قبله مبني للمجهول أي لم يدخله شذوذ ولا علة قادحة يرويه أن ينقله عدل ولو في الرواية فلا يختص بالذكر الحر والعدالة ملكة تمنع صاحبها من اقتراف الكبائر والإصرار على الصغائر والكبيرة ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة وقيل العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. عرف المصنف رحمه الله تعالى العدالة بأنها ملكة، والملكة عند علماء العقليات هي الهيئة الراسخة، فهي فرد من أفراد الهيئة، وهي إحدى المقولات العشر عندهم. ودخل هذا المأخذ في مصطلح الحديث في حد العدالة من جهة العلوم العقلية، والعدالة أيسر من ذلك، فإن العدالة كما ذكرها القدماء من أهل العلم كالشافعي وابن حبان هي غلبة حسنات الرجل على طاعات الرجل على سيئاته، فإذا غلبت الطاعة على العبد فإنه عدل، وهذا أحسن مأخذا وأوضح من هذا الحد المبني على قاعدة عقلية ترجع إلى مقولة الهيئة. وعرف المصنف الكبيرة بقوله ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة، وهذه علامة من علاماتها وليس حدا لها، والكبيرة كما سلف هي ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم، ومن طرائق التعظيم ذكر الوعيد. نعم. السلام عليكم. ضابط إما في صدره وهو أن يثبت الراوي ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، أو في كتابه وهو صيانته عنده منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، والمراد الضبط التام كما يفهمه إطلاقه المحمول على الكامل، فيخرج الحسن لذاته المشترط فيه مسمى الضبط فقط، لكن قد يقال يلزم عليه خروجه إذا اعتضد وصار صحيحا لغيره، ويجاب بأن التعريف هنا للصحيح لذاته. وعلق بيرويه قوله عن مثله في العدالة والضبط التام، فقوله معتمد في ضبطه ونقله صفة كاشفة، وذلك معتبر من أول السند إلى آخره. قال شيخ الإسلام بأن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى من دونه ليشمل الموقوف وغيره انتهى. ذكر المصنف أن الضبط نوعان، أحدهما ضبط الصدر والآخر ضبط السطر، ويشار إليه بضبط الكتاب. وحد ضبط الصدر بأن يتثبت الراوي، بأن يثبت الراوي ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، فيكون قد وعاه بقلبه. وعرف ضبط الكتاب بأنه يصونه عنده مذ سمع ما فيه وصححه إلى أن يؤدي من هذا الكتاب. وقد أشار إلى هذين النوعين العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى بقوله في النون في اللؤلؤ المكنون، والضبط ضبطان بصدر وقلم، فالأول الذي متى يسمعه لم ينسى فحيثما يشاء أداه مستحضرا اللفظ الذي وعاه، والثاني من في صدره قد جمعه وصانه لديه منذ سمعه حتى يؤدي منه أي وقت وسمي ما يجمعه بالثبت. وهذا مما يوجد في الأنهار ولا يوجد في البحار، فإن حد الضبطين وذكرهما نظما على هذا النحو ليس في غير نظم الشيخ حافظ رحمه الله تعالى. والمراد بالضبط المذكور في شروط الحديث الصحيح الضبط التام، لأن الضبط من جهة ثبوته وكماله نوعان، أحدهما الضبط التام والثاني الضبط الخفيف. فالتام هو الراسخ الكامل، والخفيف هو الذي يطرأ على صاحبه الغلط ويقع منه فيه الخطأ. ثم ذكر أن معنى قوله عن مثله أي عن مثله في العدالة والضبط، وقوله معتمد في ضبطه ونقله صفة كاشفة، أي لا يشتمل على تأسيس معنى، بل هو تقرير لما سبقه. ثم نقل عن شيخ الإسلام وهو زكريا الأنصاري لأن ينتهي أي السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى من دونه ليشمل الموقوف وغيره. فوصف الصحيح لا يختص بالمرفوع ولا بالموقوف ولا بالمقطوع، بل يكون وصفا للجميع إذا اجتمعت شروطه. نعم. السلام عليكم. تنبيه: جملة ما ذكره الناظم خمسة قيود لا ستة، للاستغناء بقوله يرويه عدل ضابط عن قوله عن مثله إلى آخره، كما صرح به شيخ الإسلام في شرح ألفية العراق فخرج بالأول منها المنقطع والمرسل والمعضل الآتي تعريفها في محلها، وبالثاني الشاذ الآتي بيانه، ولا يرد عليه الشاذ الصحيح عند بعضهم، لأن التعريف للصحيح المجمع على صحته كما مر لا مطلقا، وبالثالث ما فيه علة قادحة كإرساله وسيأتي بيانها، أما غير القادحة فلا يضر. قال السخاوي: كأن يروي العدل الضابط عن تابعي مثلا عن صحابي حديثا، فيرويه غيره ممن يشاركه في سائر صفاته عن ذلك التابعي بعينه عن صحابي آخر، فإن هذا يسمى عند كثير من المحدثين علة لوجود الاختلاف على تابعيه في شيخه، ولكنها غير قادحة لجواز أن يكون التابعي سمعه من كل منهما، وفي الصحيحين من أمثلة ذلك جملة انتهى. ومن قيد العلة بكونها خفية لم يرد إخراج الظاهرة، لأن الخفية إذا أثرت فالظاهرة أولى. وبالرابع: من في سنده من عرف ضعفه أو جهلت عينه أو حاله. وبالخامس وهو قوله ضابط إلى آخره: ما في سنده مغفل كثير الخطأ وإن عرف بالصدق والعدالة لعدم ضبطه. نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى أن قول رويه عدل ضابط يغني عن قوله عن مثله للدلالة على الجنس، فإذا قلنا رواه عدل ضابط صار هذا وصفا لكل واحد من رواته، فلا يحتاج إلى زيادة عن مثله. ثم بين المصنف ما يخرج بهذه القيود، فخرج بقيد الاتصال المنقطع والمرسل والمعضل لأنها تخالف الاتصال، وبقيد عدم الشذوذ خرج به الشاذ وسيأتي بيانه. ثم قال: ولا يرد عليه الشاذ الصحيح عند بعضهم، لأن التعريف للصحيح المجمع على صحته كما مر لا مطلقا. فبعض أهل العلم يرى أن الشذوذ وصف لا يتعلق بالصحة ولا بالضعف، بل الشاذ هو من رواه، هو ما رواه راو على وجه يستغرب، سواء كان الراوي ثقة وحديثه صحيح أو كان الراوي ضعيفا وحديثه واهيا. وكثير من قدماء الحفاظ يستعملون هذا المعنى، ويوجد في كلام الحاكم والبيهقي رحمهما الله قولهما صحيح شاذ ولا تنافي بينهما، فمرادهم أنه رواه راويه على وجه يستغرب تفرده منه، فكان حقيقا بالوصف بالشذوذ، وأما من جهة الثبوت فهو ثابت، لكن بحسب ما استقر عليه الاصطلاح فقد صار الشذوذ وصفا منافيا للصحة. وخرج بالثالث ما فيه علة قادحة، وهو عدم المعل، وهو عدم العلة. والعلة القادحة تضر، أما العلة غير القادحة فلا تضر. هذا بحسب تصرف المتأخرين، وأما حسب تصرف الحفاظ فإن كل علة قادحة ولا توجد علة غير قادحة، لكن القدح بعضه ما يؤثر في صحة الحديث أصلا، وبعضه ما يؤثر في صحة الإسناد دون الحديث، فلذلك قال من قال إنه إذا أثر في صحة الحديث سميت العلة قادحة، وإذا لم يؤثر لم تسمى قادحة، كما جاء في كلام السخاوي، وذكر أنه قد يروي العدل الضابط عن تابعي مثلا عن صحابي فيرويه غيره ممن يشاركه عن ذلك التابعي بعينه عن صحابي، فيكون أتباع التابعين قد اختلفوا عن تابعي في شيخه من الصحابة، فمنهم من جعله أنسا مثلا، ومنهم من جعله أبا هريرة، ومثل هذا عند المحدثين يسمى علة وهو قادح، لأن الحديث توهم أحد رواته فأخطأ في صحابيه، فإما أن يكون من حديث أنس وإما أن يكون من حديث أبي هريرة، فكل علة قادحة إلا أن يحفظ أنه عن الصحابيين معا، فمثل ذلك لا يسمى علة. ثم قال المصنف: ومن قيد العلة بكونها خفية لم يرد إخراج الظاهرة، لأن الخفية إذا أثرت فالظاهرة أولى، فالعلة قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية، لكن الغالب أن اسم العلل إنما يطرق على الخفي، وذكر الظاهر معه على وجه التبع والتابع تابع. ثم ذكر أنه يخرج بالرابع وهو العدل، من في سنده من عرف ضعفه أو جهلت عينه أو حاله، وبالخامس وهو قوله ضابط، ما في سنده مغفل كثير الخطأ وإن عرف بالصدق والعدالة، لأن الغفلة الكثيرة تؤثر في الضبط فتخرج صاحبه منه. نعم. السلام عليكم. فوائد: الأولى، اعلم أن الصحيح ضربان كالحسن، لأن المقبول من الحديث إن اشتمل من صفات القبول على أعلاها من ضبط رجاله واشتهارهم بالحفل والورع وتحري مخرجيه واحتياطهم فهو الصحيح لذاته أولى، فإن وجد ما يجبر قصوره فهو الصحيح لذاته أولى. أعد من أول: اعلم أن الصحيح ضربان. أحسن عليكم. اعلم أن الصحيح ضربان كالحسن، لأن المقبول من الحديث إن اشتمل من صفات القبول على أعلاها من ضبط رجاله واشتهارهم بالحفظ والورع وتحري مخرجيه واحتياطهم فهو الصحيح لذاته أولى. أولى صحيح. أولى، فإن وجد ما يجبر قصوره ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، أو لم يوجد ذلك فهو الحسن لذاته، وإن قامت قرينة ترجح قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الصحيح ضربان كالحسن، لأن المقبول من الحديث إن اشتمل من صفات القبول على أعلاها فهو الصحيح لذاته، أو لا يعني وإن لم يشتمل من صفات القبول على أعلاها، فإن وجد ما يجبر قصوره ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لذاته وإنما لغيره، وإن لم يوجد ذلك أي لم توجد صفات القبول على أعلاها فهو الحسن لذاته، وإن قامت قليلة ترجح قبول ما يتوقف فيه بالاعتضاد فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته بل لغيره. ويفهم منه أن الصحيح والحسن يقسم كل واحد منهما إلى قسمين، فالصحيح يقسم إلى الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن يقسم إلى الحسن لذاته والحسن لغيره. نعم. حسن عليكم. الثانية قولهم: هذا حديث صحيح أو حسن أو ضعيف، فالمراد به في ظاهر الحال عملا بظاهر الإسناد للقطع بصحة أو غيرها في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، والضبط والصدق على غيره. والقطع إنما يستفاد من التواتر أو مما احتف بالقرائن. وخالف ابن الصلاح فيما ورد في الصحيحين أو أحدهما فاختار القطع بصحته. ذكر المصنف كلاما يريده متأخر المتكلمين في علوم الحديث، معناه أن قول القائل في حديث إنه صحيح أو حسن أو ضعيف المراد به في ظاهر الحال عملا بظاهر الإسناد دون القطع بالحكم في نفس الأمر، فيجوز أن يروي الثقة حديثا يحكم عليه بالصحة ومع ذلك قد يكون الثقة مخطئا أو ناسيا، ويجوز أن يروي الراوي الضعيف حديثا يحكم عليه بالضعف ويكون في نفس الأمر صحيحا لم يخطئ فيه. وهذا الذي قالوه إنما هو أمر عقلي، وأما على قواعد المحدثين فإن المحدثين يحتاطون من خطأ الثقة ويتأكدون من ضبط الضعيف، فربما ضعفوا حديث الثقة وجودوا حديث الضعيف، فإذا تبين أن الثقة أخطأ أعلوا حديثه، وإذا ظهر أن الضعيف ضبط بوجود متابعين له حكموا على حديثه بالقبول. فمن جهة قواعد المحدثين لا يجري هذا عندهم، وأما باعتبار القواعد العقلية فهذا ممكن. ولذلك نظر ابن الصلاح فيه وذهب إلى أن ما وجد في الصحيحين أو أحدهما فإنه يقطع بصحته في نفس الأمر، ومثله سائر الأخبار الصحيحة، فإن الأخبار الصحيحة التي يرويها الثقات العدول ولا يطلع على خطأ لهم هي مقطوع بصحتها، ولا يخرج عن هذا القطع إلا بقرينة دالة على خطأهم. وكذلك الأحاديث التي يرويها الضعفاء هي أحاديث ضعيفة في نفس الأمر، إلا أن يطلع على ضبطهم بوجود متابع لهم على حديثهم فيقبل حديثهم ويكون في نفس الأمر صحيحا. فهذه مقالة عقلية جرت على خلاف القواعد الحديثية. نعم. أحسن الله عليكم. الثالثة: المختار أن نمسك عن الحكم على سند معين بأنه أصح الأسانيد مطلقا. قال شيخ الإسلام: لأن تفاوت مراتب الحديث الصحيح مترتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويعسر الاطلاع على ارتفاع جميع رجال ترجمة واحدة إلى أعلى صفات الكمال من سائر الوجوه. انتهى. وسبقه إلى ذلك العراقي في شرح ألفيته فقال: وقد خاض قوم في الحكم على ذلك فاضطربت أقوالهم فيه بحسب اجتهادهم. فقال البخاري: وأصح الأسانيد مالك عن نافع عن مولاه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وعليه إن زدت راويا فقل: أصح الأسانيد الإمام الشافعي عن مالك عمن ذكر. قال الأستاذ أبو منصور التميمي: إنه أجل الأسانيد لإجماع أهل الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي. وإن زدت راويا أيضا فقل: أصح الأسانيد أحمد بن حنبل عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عمن ذكر، لاتفاق أهل الحديث على أن أجل من أخذ عن الشافعي من أهل الحديث أحمد. قال شيخ الإسلام وغيره: ولم يقع من ذلك في مسنده أي الإمام أحمد إلا حديث واحد. قال أحمد: حدثنا الشافعي، قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض. ونهى عن النج، ونهى عن حبل الحبلة، ونهى عن حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. وأخرجه البخاري مفرقا من حديث مالك. انتهى. وقال الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: أصح الأسانيد وإن كانت عبارة الأول أجودها أبو بكر محمد الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال عبد الرزاق بن همام: أصحها محمد الزهري المذكور عن زين العابدين قيل كان له في اليوم والليلة 1000 ركعة. عن أبيه الحسين عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وقال عمرو بن علي الفلاس وغيره أصحها أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري عن أبي عمرو عبيدة بفتح العين السلماني بإسكان اللام على الصحيح نسبة لسلمان حي من مراد. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وقيل غير ذلك. والذي ينبغي كما قاله بعض المتأخرين ألا يعم القول بأصحية الأسانيد في ترجمة واحدة لصحابي واحد، كأن يقول أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر كما مر، لشدة الانتشار والحكم بذلك على خطر من الخطأ، كما قيل بمثله في قوله ليس في الرواة من اسمه كذا إلا فلان، بل إن كان ولا بد ينبغي له أن يقيد كل ترجمة بصحابيها أو بالبلدة التي منها أصحاب تلك الترجمة، كما اختاره الحاكم لأنه أقل انتشارا، فيقول أصح أسانيد عمر بن الخطاب الزهري عن سالم عن أبيه عن جده، وأصح أسانيد ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، وأصح أسانيد المكيين سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، وأصح أسانيد اليمانيين معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة، وأصح أسانيد المصريين الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر، وهكذا. قال النووي في أذكاره ولا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا، ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفا. انتهى. تنبيه: ما قيل في أصح الأسانيد يقال في نظيره في أوهاها، فقد قال الحاكم وغيره أوهى أسانيد أبي هريرة السري بن إسماعيل عن داود بن يزيد الأزدي عن أبيه عن أبي هريرة، وأوهى أسانيد بن مسعود شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن ابن مسعود، وأوهى أسانيد أنس داود بن المحبر قال في التقريب بمهملة وموحدة مشددة مفتوحة عن أبيه عن أبان بن أبي عياش عن أنس، وفائدته ترجيح بعضها على بعض وتمييز ما يصلح للاعتبار مما لا يصلح. ذكر المصنف في هذه الفائدة أن المذهب المختار الإمساك عن الحكم على سند معين بأنه أصح الأسانيد، فإن أهل العلم تكلموا في أصح الأسانيد، والمختار أن لا يجزم بأن إسنادا ما هو أصح الأسانيد على وجه الإطلاق، وعلة ذلك ما ذكره زكريا الأنصاري، وهو أن مراتب الصحيح تتفاوت بحسب تمكن الإسناد من شروط الصحة، وقد يكون ذلك في الإسناد الواحد مختلفا من حديث إلى حديث، فيكون الرواة قد أتقنوا حديثا حفظوه، ويكون قد رووا في الإسناد نفسه حديثا آخر لم يتقنوه. فالمذهب المختار هو ألا يقال إن أصح الأسانيد على الإطلاق هو كذا وكذا، وإنما يقيد بحسب صحابي أو بحسب بلد، فيقال أصح الأسانيد عن عبد الله بن عمر كذا وكذا، أو أصح أسانيد الكوفيين كذا وكذا، فمع التقييد فلا بأس. وقد خاض في ذلك أناس كما أشار إلى ذلك العراقي في نظمه في قوله وبالصحيح والضعيف قصد في ظاهر للقطع والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع إلى آخر ما قال. وقد ذكر العراقي في شرحه على التبصرة والتذكرة خلافهم في ذلك منثورا، فمن أهل العلم من قال أصح الأسانيد مالك عن نافع عن مولاه عبد الله بن عمر كما جاء عن البخاري، قال العراقي وعليه إن زدت راويا فقل أصح الأسانيد الإمام الشافعي عن مالك عمن ذكر. قال الأستاذ أبو منصور التميمي إنه أجل الأسانيد لإجماع أهل الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي، وما ذكره أبو منصور التميمي أحسن مما ذكره العراقي، فإن الشافعي عن مالك أجل الأسانيد وليس أصح الأسانيد، فإن في الرواة عن مالك من هو أحفظ في الحديث من الشافعي كعبد الرحمن ابن مهدي وعبد الله بن مسلمة القعنبي وغيرهما، ولكن الشافعي هو أجل الجميع، فمن جهة الجلالة نعم يقال أجل الأسانيد عن مالك رواية الشافعي، وأما أصح الأسانيد فقد روى عنه جماعة من كبار الحفاظ من أصحابه الذين لزموه. ثم قال: وإن زدت راويا أيضا فقل أصح الأسانيد أحمد بن حنبل عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عمن ذكر، لاتفاق أهل الحديث على أن أجل من أخذ عن الشافعي من أهل الحديث أحمد، وهو كذلك أثبت وأتقن من أخذ عن الشافعي، فأحمد مع جلالته هو أثبت الرواة عن الشافعي وأحفظهم للحديث. ثم ذكر نقلا عن القاضي زكريا قال به غيره أنه لم يقع في مسند أحمد من هذا الإسناد وهو رواية أحمد عن الشافعي عن مالك إلا حديث واحد رواه الإمام أحمد مفرقا، وأما رواية الإمام أحمد عن الشافعي عن غير مالك فمجموع ما فيها عدة أحاديث تزيد عن العشرة، فالأحاديث التي رواها الإمام أحمد عن الشافعي فوق العشرة، ومنها هذا الحديث عن الإمام مالك. ثم أورد بعد ذلك كلاما آخر للإمام أحمد وإسحاق بن راهويه في أصح الأسانيد ثم أتبعه بغيره، والذي ينبغي كما سلف أن لا يعم القول بأصحية الإسناد بل يكون مقيدا كما ذهب إلى ذلك الحاكم، وأخذه من بعده جماعة من المحققين كالعراقي وتلميذه ابن حجر وغيرهما. وقد ذكر المصنف طرفا من كلامهم في أصح الأسانيد على وجه التقييد، فيقال أصح الأسانيد عمر بن الخطاب الزهري عن سالم عن أبيه عن جده، وأصح أسانيد ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، وسالم عن أبيه عن جده هو سالم بن عبد الله بن عمر، فأبوه عبد الله وجده عمر، وحينئذ كان ينبغي أن يكون أصح الأسانيد عن عبد الله بن عمر هو الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله، وهذان الإسنادان الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله ومالك عن نافع عن ابن عمر فرسالهان، فكلاهما من رواية الثقات الأثبات، ووقع بينهما الخلاف في ثلاثة أو أربعة أحاديث، وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يميل إلى تقديم حديث سالم على حديث نافع، ونافع قد استنكر عليه شيء يسير من حديث ابن عمر بخلاف سالم فإنه لم يستنكر عليه شيء من حديثه عن أبيه، وإن كان جميعا حديثهما من الدرجة العالية من رواية الثقات الأثبات. ثم ذكر أصح الأسانيد عن المكيين، ثم أصح الأسانيد اليمانيين، ثم أصح أسانيد، ثم أصح أسانيد المصريين، ثم أورد كلاما عن النووي يوهم تعلقه بهذا، وكلام النووي متعلق بقولهم أصح ما جاء في الباب، وهذا غير قولهم أصح إسناد هو كذا وكذا، فإن مراد المحدثين في قولهم في الباب أي من جهة متنه، فالمراد موضوع الحديث وليس إسناده، فمتعلقه المتن، فإذا وقع في كلامهم أصح ما في الباب فليس المراد أنه صحيح ثابت، ولكن المراد أنه أمثل من غيره، فقد يكون ضعيفا وقد يكون صحيحا، فليس هذا الوصف وصفا مقتضيا للصحة. ومن أكثر من اعتنى به الترمذي في جامعه، فإنه ينبه في جملة من أبوابه على ذلك فيقول هذا أصح ما جاء في الباب، أو حديث عائشة كما قال في حديث عائشة في دخوله في الخروج من الخلاء غفران، قال هذا أصح ما جاء في الباب. ولما ذكر المصنف ما يتعلق بأصح الحديث ذكر بأصح الأسانيد ذكر ما يقابلها وهو أوها الأسانيد أي أشدها ضعفا، والقول فيه كالقول في سابقه فيكون مقيدا كما ذكره الحاكم في معرفة الحديث وغيره، فيقال أوها أسانيد أبي هريرة كذا وكذا، وأوها أسانيد ابن مسعود كذا وكذا، وأوها أسانيد أنس كذا وكذا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى فائدة القول في أصح الأسانيد وأوها الأسانيد، وهو ترجيح بعضها على بعض وتمييز ما يصلح للاعتبار مما لا يصلح، والترجيح محله الأصح والتمييز محله الأوهى. فإذا عورض إسناد بإسناد فيما رواه الثقات وكان أحد الإسنادين قد حكم بأنه أصح الأسانيد رجح على غيره، وكذلك في الأسانيد الواهية يميز بذلك فيما يصلح للاعتبار أي يستشهد ويعتبر به أو يطرح، فما كان شديد الوهاء فإنه يطرح ولا يقوى به. نعم. أحسن الله عليكم. الرابعة: أول من صنف في الصحيح الإمام البخاري وبعده مسلم، ولا يرد موطأ مالك لأنه وإن كان سابقا فمؤلفه لم يتقيد بالصحيح الذي مر تعريفه. قال شيخ الإسلام: لأنه أدخل فيه المرسل والبلاغ والمقطوع ونحوها على سبيل الاحتجاج، فليس هو أول من صنف في الصحيح. انتهى. وذهب الجمهور إلى ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم، قال شيخ الإسلام: وهو الصحيح المشهور. انتهى. ويلزم منه ترجيح صحيح البخاري على سائر الصحاح. وذهب بعض المغاربة إلى ترجيح صحيح مسلم على صحيح البخاري، ورد لأن البخاري اشترط في الصحة اللقي، ومسلم اكتفى بالمعاصرة وإمكان اللقي، ولاتفاق العلماء على أن البخاري أجل منه وأعلم منه بصناعة الحديث، مع أن مسلما تلميذه حتى قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. ويؤيده أيضا أن البخاري يذكر الضعفاء كمطر الورغاق والنعمان بن راشد وبقية وابن إسحاق غالبا في المتابعات والاستشهادات والتعليقات، كما قاله الحافظ ابن حجر، بخلاف مسلم فإنه يذكرهم كثيرا في الأصول والاحتجاج وغيرهما سواء. وقيل بالوقف وبالجملة فكتاباهما أصح كتب الحديث. مهمة. قال بعضهم: ما قيل من اشتراط البخاري ثبوت السماع لكل راو من شيخه، ولم يكتف بإمكان اللقاء والمعاصرة مردود بأنه لم يذهب إلى اشتراطه للصحيح بل لأصح الصحيح. وأما ما ذكره بعضهم من أن شروط الصحيحين شروط الشيخين في صحيحيهما أن لا يدخل إلا ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان فصاعدا، وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، وأن يكون عن كل واحد من التابعين أربعة، قال الحافظ: فهو كلام من لم يمارس الصحيحين أدنى ممارسة، فإنه لو قال قائل ليس فيهما حديث بهذه الصفة لم يكن مبعدا. نعم، اشتراط رجلين عن رجلين إلى آخر السند مذهب ابن علية، وهو مذهب مردود. انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى تتعلق بالصحيح بعد فراغه من ذكر الخلاف في أصح الأسانيد، ومتعلقها ذكر أصح الكتب. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، وذهب ابن حزم وأبو مروان الطبني وجماعة من المغاربة إلى تقديم صحيح مسلم، وذهب بعضهم إلى الوقف، وقد أشار إلى ذلك العراقي بقوله: أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، وبعض أهل الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع. فصحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم عند جمهور أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى تقديم مسلم. والقول الثالث الوقف عن الترجيح بينهم، والمختار هو مذهب الجمهور. والموجب لذلك أن إمامة البخاري في الحديث فوق مسلم، كما أن شرطه وتصرفه في كتابه أدق من مسلم، من وجوه، منها ما ذكره المصنف هنا أن البخاري قد يخرج لبعض الضعفاء في المتابعات والشواهد، ومسلم قد يخرج لبعضهم في أصول كتابه محتملا لحديثه، كما أن البخاري في شرطه أقوى من مسلم. وشرط البخاري في النقي بين الرواه هو شرط عنده للصحيح، وليس شرطا لأصح الصحيح، لأن البخاري يعل بهذا كثيرا في التاريخ الكبير. فما ذكره هنا من أن ذلك مردود بأنه لم يذهب إلى اشتراطه للصحيح بل لأصح الصحيح، الظاهر أن البخاري جعله شرطا للصحيح وليس شرطا لأصح الصحيح، وهذا هو الذي اختاره ابن حجر رحمه الله تعالى. وما ذكره بعضهم من أن شروط الشيخين أن لا يدخل إلا ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان فصاعدا إلى آخر ما ذكر، فهذا كلام من لم يمارس الكتابين، فإن في الكتابين أحاديث كثيرة لم يروها إلا فلان عن فلان، وهذه المقالة من اشتراط رجلين عن رجلين هي من مقالات المعتزلة، كما ذكره المصنف أنه مذهب بن علية، وابن علية هذا هو إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية، وهو ولد المحدث الكبير إسماعيل ابن إبراهيم بن علية المخرج حديثه في الصحيح، وكان ابنه في زمن الشافعي، وقد اعتنق وتقلد مذهب المعتزلة، وله كلام على أصولهم، منه هذا القول. نعم. أحسن الله عليكم. واعلم كما يؤخذ مما تقرر أن أعلى مراتب الحديث الصحيح مروي الصحيحين فمروي البخاري فمسلم، فما على شرطهما وإن لم يروياه، والمراد به ما رواه رواتهما أو مثلهم مع باقي شروط الصحيح التي تقدمت في النظم كما قاله شيخ الإسلام، واختاره الولي العراقي من أقوال ثلاثة: فما على شرط البخاري، فما على شرط مسلم، فما على شرط غيرهما من سائر الأئمة. فهذه سبعة أقسام، وهي شاملة للمتواتر الذي هو أرفعها، وللمشهور وهو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ولما وصف بأنه أصح الأسانيد، ولغيرها مما أورد على الحصر فيها، مع أن المتواتر لا يضر خروجه إذ لا يشترط فيه عدالة الراوي، فليس هو من الصحيح الذي مر تعريفه. انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن شيخ الإسلام زكريا مراتب الحديث الصحيح، وأنها سبعة: أولها ما أخرجه الشيخان، وثانيها ما رواه البخاري وحده، وثالثها ما رواه مسلم وحده، ورابعها ما كان على شرطهما، وخامسها ما كان على شرط البخاري، وسادسها ما كان على شرط مسلم، وسابعها ما كان على شرط غيرهما من سائر الأئمة في الصحة. ولا بد من هذا القيد، وليس الأمر مطلقا، فقوله فما على شرط غيرهما من سائر الأئمة أي في الصحة، فشرط غيرهما من الأئمة في الصحة يكون أقل من درجة ما تعلق بشرطهما أو شرط واحد منهما. ثم ذكر أن هذه الأقسام السبعة شاملة للمتواتر الذي هو أرفعها وللمشهور، فقد يدخل فيها المتواتر وقد يدخل فيها المشهور، فيخرجان حديثا متواترا أو مشهورا، ولما وصف بأنه أصح الأسانيد، ولغيرها مما أورد على الحصر فيها أي كالعزيز والغريب، فإن العزيز والغريب محصوران إما من طريق واحد أو من رواية اثنين. قال: مع أن المتواتر لا يضر خروجه إذ لا يشترط فيه عدالة الراوي، فليس هو من الصحيح الذي مر تعريفه. ومقصوده أن الصحيح متعلق بالحكم على الآحاد، وأما المتواتر فإنه فوق الصحيح، فالمتواتر الذي انتشر وشاع لا يحتاج إلى الحكم عليه بالصحة، ولذلك فإن الحافظ ابن حجر قدم في النخبة حد المتواتر وحد الآحاد، ثم بين أن الصحيح من الآحاد لاستغناء المتواتر عن الحكم عليه بالصحة لاستفاضته. نعم. السلام عليكم. الخامسة: أن جملة ما في صحيح البخاري من غير تكرير 4000 حديث، والمكرر 3275 حديثا قاله العراقي. وقال الحافظ ابن حجر: والذي تحرر لي أنها بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات والموقوفات والمقطوعات 7397 حديثا، وبغير المكرر من المتون الموصولة 2600 حديثا، ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر منه 190، فمجموع غير المكرر 2761 حديثا انتهى. قال العراقي: ولم يذكر ابن الصلاح عدة أحاديث مسلم. وقد ذكر النووي أنها نحو 4000 بإسقاط المكرر، ولم يذكر عدتها بالمكرر، وهي تزيد على عدة كتاب البخاري لكثرة طرقه. قال: ورأيت عن أبي الفضل أحمد بن سلمة أنها 12000. قال الزركشي بعد نقله كلام ابن سلمة: وقال أبو حفص الميانجي إنها 8000. قال: ولعل هذا أقرب. السابعة: الضبط الميانجي هو مشددة، هو أبو حفص عمر الميانجي، ويقال الميانشي الموصلي صاحب اللباب وغيره. نعم. وقال وقال أبو حفص الميانجي إنها 8000. قال: ولعل هذا أقرب. السادسة: ذهب ابن الصلاح إلى أنه لا يمكن تصحيح ولا تحسين ولا تضعيف في الأعصار المتأخرة حتى هو في عصره، حيث جنح لمنع الحكم بذلك، واقتصر فيها على ما نص عليه الأئمة في تصانيفهم المعتمدة التي يؤمن لشهرتها من التغيير والتحريف، محتجا بأنه ما من إسناد إلا وفي رواته من اعتمد على ما في كتابه عاريا عن الضبط والإتقان. قال: فإذا وجدنا حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر على الحكم بصحته، وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك، إبقاء لسلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها الله شرفا. وذهب النووي إلى أن التصحيح ونحوه ممكن، حيث قال: الأظهر عندي أن ذلك ممكن لمن تمكن وقويت معرفته، لأن شروطه لا تختص بمعين من راو أو غيره، إذ المقصود معانيها في السند، فإذا وجد رتب عليها مقتضاها. قال العراقي: وعلى هذا عمل أهل الحديث، فقد صحح غير واحد من المعاصرين كابن الصلاح وبعده أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا، كأبي حسن بن القطان والضياء المقدسي والزكي عبد العظيم ومن بعدهم انتهى. وإلى ما ذكر أشار الحافظ محمد بن الجزري في منظومته فقال رضي الله عنه: وهل لنا تصحيح ما لا صححوا؟ نعم بشرطه، وهذا الأرجح. قال شارحها السخاوي: ما نصح. وصنيع شيخنا ابن الجزري يشعر بموافقته يعني ابن الصلاح في الحكم فيما إذا لم يعتضد الإسناد المتصف بذلك ما يقويه، أما إذا اعتضد فلا. وذلك أنه قال ابن الجزري: إن الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه كسنن النسائي مثلا لا يحتاج في صحة نسبته إلى النسائي إلى اعتبار رجال الإسناد إلى مصنفه. قال: فإذا روى حديثا ولم يعلله وجمع إسناده شروط الصحة ولم يطلع المحدث المطلع فيه على علة، فما المانع من الحكم بصحته؟ ولم ينص على صحته أحد من المتقدمين، ولا سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل ما رواته رواة الصحيح، هذا لا ينازع فيه من له ذوق في هذا الفن. قلت: والظاهر أن ابن الصلاح لا يخالف في هذا، فإنه قال: نكل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن لشهرتها من التغيير والتحريف. ولذا قال الولي العراقي في ديباجة شرحه لسنن أبي داود، وهو قريب مما ذهب إليه شيخنا ما نصه: إن تعليل ابن الصلاح المنع الذي لم يتحصل منه على شيء لا يأتي فيما إذا وجدنا حديثا في مثل سنن أبي داود والنسائي أو غيرهما من التصانيف المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف بإسناد لا غبار عليه. فقتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر: فأي مانع من الحكم بصحة هذا؟ فإن الإسناد من فوق واضح الأمر، ومن أسفل لا يحتاج إليه على طريقته، ومن أسفل لا يحتاج إليه على طريقته لشهرة ذلك التصنيف. انتهى. وحينئذ قول شيخنا إن الرد على ابن الصلاح بهذا أولى من الاحتجاج عليه بصنيع معاصريه، فإنه مجتهد وهم مجتهدون، فكيف ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ فيه نظر. وكذا القول بإطلاق الجواز. انتهى ما قاله السخاوي. وقال أيضا في محل آخر نقلا عن الولي العراقي: ولعل ابن الصلاح اختار حسم المادة لئلا يتطرق إليها بعض المتشبهين ممن يزاحم في الوثوب على الكتب التي لا يهتدي للكشف منها، وللحديث رجال يعرفون به، وللدواوين كتاب وحساب، فالمحدث من كتب المسانيد والعلل والتواريخ، فإذا كان كذلك فلا منكر له في ذلك. انتهى ملخصا. وهذا من أبدع الجواب عن ابن الصلاح رحمه الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حكاية لمذهب ابن الصلاح في التصحيح والتضعيف، فإن ابن الصلاح له كلام في مقدمته يوهم ظاهره المنع من ذلك، وليس كذلك خلافا لأكثر من تكلم في معنى كلامه. والصواب ما ذهب إليه السخاوي من أن ابن الصلاح لا يمنع ذلك، ولكن ابن الصلاح يمنع ذلك في التصانيف التي لم تشتهر ولم تضبط ولم تنقل بعناية، فربما دخلها خلل ووهم في نسخها ونقلها، كالأجزاء غير المشهورة والتواريخ التي صنفها المحدثون. وأما الكتب المتداولة المشهورة كالسنن الأربع ومسند أحمد وسنن البيهقي التي اعتنى أهل الحديث بروايتها وضبط نسخها، فإن ابن الصلاح لا يمنع من ذلك، وإنما منعه هو في الحكم على الأحاديث التي تروى في الكتب غير المعتمدة، فإنهم كانوا ينقلون الكتب نقلا، فربما وقع في النقل من نسخة إلى نسخة وهم وتصحيف وتحويل ودخول إسناد في إسناد أو تغيير اسم راوي، فلأجل ذلك منعه ابن الصلاح. ويدل على ذلك أن ابن الصلاح نفسه له كلام في التصحيح والتضعيف، حينئذ لا يمكن حمل كلامه على أنه يمنع من ذلك مطلقا، وإنما يمنع في المحل المذكور كما استظهره السخاوي، وهو أحسن من تكلم في هذا. ومن أمعن النظر في كلام ابن الصلاح وجد أن حقيقة ذلك هي ما ذكره السخاوي عنه، أنه لا يمنع مطلقا، وإنما يمنع إيقاع ذلك في الكتب التي لم تعتمد ولم تتلقى بالعناية والقبول عند المحدثين، ولا أدل على ذلك من تصرفه هو في التصحيح والتضعيف. وحاشيته على وسيط الغزالي فيها كثير من الحكم على الأحاديث، وكتب التخريج عند الشافعية كالتلخيص الحبير لابن حجر وأصوله ككتاب ابن جماعة وكتاب الملقن فيها نقل عن ابن الصلاح في ذلك. نعم. أحسن عليكم. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. والثاني من أقسام الحديث الحسن هو لغة ما تميل إليه النفس وتستحسنه، واصطلاحا نوعان: حسن لذاته وحسن لغيره. ف فالأول ما أشار إليه الناظم تبعا للخطابي بقوله المعروف طرقا، تمييز محول عن نائب الفاعل أي المعروف طرقه، والمراد رجاله المخرجون له. قال شيخ الإسلام وذلك كناية عن الاتصال، إذ المرسل والمعضل والمنقطع والمدلس بفتح اللام قبل أن يتبين تدليسه لا يعرف مخرج الحديث منها، وغدت بالغين المعجمة، والمراد اشتهرت رجاله في العدالة والضبط لا كرجال الحديث الصحيح اشتهرت بل أقل اشتهارا في ذلك. ويوضحه قول بعض المحققين الحسن لذاته ما اشتهر رواته بالصدق والأمانة ولم تصل في الحفظ والإتقان رتبة رجال الصحيح. هذه الجملة المقصود منها أن راوي الحديث الحسن أقل درجة من راوي الحديث الصحيح، وهذه القلة يشار إليها بخفة الضبط، فراوي الحديث الصحيح تام الضبط، وأما راوي الحديث الحسن خفيف الضبط، إلا أن خفة الضبط معنى مشترك بين الراوي الصدوق وبين الراوي الضعيف، فإن من الضعفاء من ضعف حديثه لخفة ضبطه، فحينئذ لا بد من قيد يتميز به راوي الحديث الحسن من الصدوقين الذين خف ضبطهم، وبين راوي الحديث الضعيف من الرواة الذين خف ضبطهم، وهذا المفرق بينهما هو قيد مقبول كما رجحه الصنعاني رحمه الله تعالى في شرح تنقيح الأنظار المسمى بتنوير الأفكار، فراوي الحديث الحسن هو مقبول خف ضبطه، وأما الضعيف الذي خف ضبطه فإنه لا يوصف بالقبول. نعم. والثاني هو ما في إسناده مستور لم يتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا ولا كثير الخطأ فيما يرويه ولا متهم بالكذب فيه ولا ينسب إلى مفسق واعتضد من متابع أو مشاهد، مع السلامة من الشذوذ والعلة القادحة. والمراد بالمتابع ما روي باللفظ وبالشاهد ما روي بالمعنى. هذا النوع الثاني يشير به إلى الحسن لغيره، وهو ما كان ضعيفا واعتضد بمثله أو ما فوقه، فإن الإسناد الضعيف إذا وجد له عاضد يعضده ارتقى إلى الحسن وسمي حسنا لغيره، وهذا العاضد يكون متابعا أو شاهدا. ومن أهل العلم من فرق بين المتابع والشاهد باعتبار اللفظ والمعنى، فإذا كان حديث الراوي الضعيف مع حديث غيره متفقا اللفظ فهذا متابع، وإن كان بينهما اشتراك من جهة المعنى فهذا شاهد. والذي استقر عليه الاصطلاح أن المتابع ما رجع حديث رواته إلى صحابي واحد، والشاهد ما كان من حديث صحابي آخر، فيقال مثلا حديث أبي هريرة شاهد لحديث أنس بن مالك، أما إذا كانت الطرق ترجع إلى حديث أبي هريرة وحده فإن كل واحد منها يوصف بأنه متابع لغيره. نعم. السلام عليكم. فائدة: الحديث الحسن بقسميه ملحق بالصحيح في الاحتجاج، وإن كان لا يلحقه رتبة، بل قال ابن الصلاح من سماه صحيحا لاندراجه فيما يحتج به لا ينكر أنه دونه، لا ينكر أنه دونه، فهذا اختلاف في العبارة دون المعنى. أراد المصنف رحمه الله تعالى الإعلام بأن بعض أهل العلم يطلق الصحيح ويريد به الحديث المقبول سواء كان صحيحا أم حسنا، كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، فإن فيهما ما هو حسن فهو أدخله في الصحيح على إرادة معنى المقبول. نعم. صالح. تنبيه: قد علم الفرق بين الصحيح والحسن كما وقع للترمذي من الجمع بينهما كثيرا بقوله حسن صحيح، فأحسن ما قيل في الجواب عنهما ذكره الحافظ ابن حجر بأن الحديث إن كان فردا فتردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى فتردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وإن لم يكن فردا فإطلاق الوصفين يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، وعليه فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح، لأن كثرة الطرق تقوي. انتهى. تقرر مما سلف أن الحسن قسيم للصحيح، فكل واحد منهما أصل برأسه، ووقع الإشكال في الجمع بينهما، وكثيرا ما يقع ذلك في كلام الترمذي، فإنه يقول عقب الأحاديث هذا حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مقصوده على مذاهب سبعة أو أكثر، واشتهر عند المتأخرين استحسان ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في نزهة النظر، من أنه ينظر إلى ما حكم عليه الترمذي بأنه حسن صحيح، فإن كان لا يروى إلا بإسناد واحد فمعنى قوله حسن صحيح أنه متردد في الحكم عليه، فهو حسن عند قوم وصحيح عند آخرين، فتقدير الجملة حسن أو صحيح. وإن كان مرويا بإسنادين فيكون قول الناقد حسن صحيح، بمعنى أن له إسنادا حسنا وله إسنادا صحيحا، فيكون تقدير الجملة حسن وصحيح. وإلى هذا أشار الشمني في نظم النخبة بقوله وإن تجد قولا لهم يلوح هذا حديث حسن صحيح، فإن يكن فردا فللتردد في ذلك الناقل للتفرد، وإن يكن ليس بفرد ثقفا فباعتبار سندين وصفا. وهذا القول المستحسن يشكل عليه أن عند الترمذي أحاديث رواها بأسانيد لم يقل أحد من الحفاظ أبدا أنها حسنة، بل هم مجتمعون على أنها صحيحة أو أصح الصحيح، كحديث يرويه مثلا عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر ثم يقول فيه حسن صحيح، ولا يروى الحديث إلا بهذا الإسناد، فحينئذ لا يمكن القول بأنه حسن عند قوم وصحيح عند قوم، إذ الحفاظ مطبقون على أن هذا السند صحيح بل من أعلى درجات الصحيح. ففي كلام الحافظ رحمه الله تعالى إشكال، والظاهر والله أعلم أن هذه اللفظة حسن صحيح هي عند الترمذي للدلالة على ثبوت الحديث، فهو يقول حسن صحيح يريد بذلك ثبوته، سواء كان بسند واحد أو بسندين فهو صحيح عنده. نعم. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. الثالث من الأقسام الضعيف، وهو ما أشار إليه بقوله وكل ما عن رتبة الحسن، أي وعن رتبة الصحيح لفهمه باللزوم، قصر أي انحط، فهو الحديث الضعيف، وقيل هو ما اشتمل على ضعف ما ولو يسيرا ما لم يعتضد. قال السخاوي وتتفاوت درجاته في الضعف بحسب بعده من شروط الصحة، كما تتفاوت درجات الصحيح بحسب تمكنه منها. قوله في حده وقيل هو ما اشتمل على ضعف ما ولو يسيرا ما لم يعتضد أحسن منه في بيان حد الضعيف، أي يقال الحديث الضعيف هو ما فقد شرطا من شروط القبول، هو ما فقد شرطا من شروط القبول. نعم. السلام عليكم. وهو أي الضعيف أقسام كثر بضم المثلثة، وبيان تلك الأقسام هو أن شروط القبول الشامل للصحة والحسن ستة: اتصال السند والعدالة والضبط وفقد الشذوذ وفقد العلة القادحة والعاضد عند الاحتياج إليه، وهي بالنظر إلى انتفائها انحراف. والعاضد عند الاحتياج إليه، لأنك إذا قلت والعاضد صار كأنها معطوف على فقد، فقد العاضد، وهي والعاضد، هذا الشرط السادس. نعم. أحسن الله عليكم. والعاضد عند الاحتياج إليه، وهي بالنظر إلى انتفائها انفرادا واجتماعا يتفرع منها 63 قسما، لأن فاقد شرط منها قسم تحته 6، وفاقد اثنين منها قسم ثان تحته 15، لأنك إذا ضممت إلى كل واحد من 6 كل واحد مما بعده بلغ ذلك، وفاقد 3 منها قسم ثالث تحته 20، لأنك إذا ضممت إلى كل 2 من 6 كل واحد مما بعدهما بلغ ذلك، وفاقد 4 منها قسم رابع تحته 15، لأنك إذا ضممت إلى كل 3 من 6 كل واحد مما بعدها بلغ ذلك، وفاقد 5 منها قسم خامس تحته 6، لأنك إذا ضممت إلى كل 4 من 6 كل واحد من 2 الباقيين بلغ ذلك، وفاقد الجميع قسم واحد، فصار جملة الأقسام ما قلناه. ولما كان قد يعسر فهم تحصيل هذه الأقسام أوضحت ذلك بوضع جدول تقريبا للأفهام، واقتصرت فيه على فاقد 3 لأنه أكثر أقساما ويقاس عليه البقية، ورتبت ذلك في الجدول على ترتيب ذكرها المتقدم. وبيانه أن تأخذ فاقد الأولين من كل الأربعة بعدهما، وفاقد الأول والثالث مع كل من الثلاثة بعده، وفاقد الأول والرابع مع كل من الأخيرين، وفاقد الأول والأخيرين، وفاقد الثاني والثالث مع كل من الثلاثة بعده، وفاقد الثاني والثالث مع كل من الثلاثة بعده، وفاقد الثاني والرابع مع كل من الآخرين، وفاقد الثاني والآخرين، وفاقد الثالث والآخرين، وفاقد الثلاثة والأخيرة، فهذه 20 قسما داخلة تحت هذا القسم كما تقدم. ويقرأ هذا الجدول من الأعلى إلى الأسفل، وهذه صورته، فتأمل مع فقد العدالة. لا، تأمل الجداول هذه في علم الفلك ما تقرأ لعدم إمكان قراءتها، لكن تتأمل وتعرف. وهذه القسمة قسمة رياضية حسابية، فشروطه العدالة 6 كما ذكر المصنف، هي التي تقدمت عند ذكر الصحيح مع ذكر السادس وهو العاضل عند الاحتياج إليه في الحسن. ويكون أسباب الضعف بفقد واحد منها، وقد يوجد فقد واحد مع الثاني فيكون نوع، أو فاقد الأول مع الثالث فيكون نوع، أو فاقد الأول مع الثالث فيكون نوع، وهكذا، أو يكون فاقدا للأول والثاني مع الثالث، أو فاقدا للثاني والثالث مع الرابع، وهلما جرى. فهي طريقة حسابية لا طائل تحتها من جهة الصنعة الحديثية. نعم. السلام عليكم. تنبيه: ما تقدم من أن جملة الأقسام 63 إنما هو من غير نظر إلى ما يدخل تحت كل من فاقد الشروط 6، أما بالنظر لذلك فتكثر الأقسام جدا، لأنه يدخل تحت فقد الاتصال 3، المرسل والمنقطع والمعضل، وتحت فقد العدالة الضعيف والمجهول، وتحت الضعيف ما ضعفه بكذب راويه أو تهمته أو فسقه أو بدعته، وتحت المجهول ما جهل عينه أو حاله. قال الولي العراقي: ومن أقسام الضعيف ما له لقب خاص كالمضطرب والمقلوب والموضوع والمنكر، وهو بمعنى الشاذ كما سيأتي انتهى. وبالغ ابن حبان فقال: إن أقسام الضعيف تبلغ 50 إلا واحدة، أي ويدخل تحت كل قسم أقسام، لكن قال شيخ الإسلام: ولم أر له وجها. قال الحافظ ابن حجر: وذلك مع كثرة التعب فيه قليل الفائدة. انتهى. قال الجلال السيوطي: أي لأنه لا يخلو إما أن يكون لأجل معرفة مراتب الضعيف وما كان أضعف منها أو لا، فإن كان الأول فليس لذلك، لأن لنا ما يفقد شرطا واحدا ويكون أضعف مما يفقد الشروط الخمسة الباقية، وهو ما فقد الصدق، وإن كان الثاني فما هو، وإن كان الأمر غير معرفة الأضعف، فإن كان لتخصيص كل قسم باسم فليس كذلك، لأنهم لم يسموا منها إلا القليل كالمعضل والمرسل ونحوهما، أو لمعرفة كم يبلغ أقساما بالبسط، فهذه غير معتبرة، أو لغير ذلك فما هو. انتهى. هذا بيان أن ما سلف إنما هو أمر رياضي حسابي لا منفعة منه، بل هو كثير التعب قليل الفائدة كما ذكر ابن حجر. وبين السيوطي وجه قلة فائدته بأنه لا أثر له في علم المصطلح، وليس كل فقد شرط سمي به نوع من أنواعه، بل إنما سميت بعض الأنواع بذلك. ومن ولع المتأخرين بالتقاسيم أفرد غير واحد منهم رسائل في أقسام الحديث الضعيف بنوها على هذه الطريقة الحسابية ولا فائدة منها، وهذا من أعجب العجب. فتجد أحدهم يتكلم بذلك وله ولوع به، فإذا رأيت تصرفه في الأحاديث تجد أنه يورد الأحاديث الموضوعة والمنكرة. وهذا غالب الكتب المصنفة بعد الألف في مصطلح الحديث، فإن المصنفين فيها إنما يعرفون من الحديث قواعده، وأما العمل بتلك القواعد فإن عملهم به ضعيف. وقد تجد أحدهم يوصف بالحفظ في الحديث ومع ذلك يورد الموضوعات في كتبه. نعم. فائدتان: الأولى، قد أثبت الذهبي نوعا بين الضعيف والموضوع سماه المطروح، وعرفه بأنه ما نزل عن رتبة الضعيف وارتفع عن رتبة الموضوع، وهو في التحقيق كما قاله الحافظ ابن حجر المتروك. الثانية، جعل بعضهم القسمة هنا سبعة، فقال الصحيح ثم الجيد والقوي ثم الحسن ثم المضعف ثم الضعيف ثم المطروح والمتروك ثم الموضوع. ولما فرغ المصنف من بيان الحكم على المتن والإسناد بأنه صحيح أو حسن أو ضعيف، أخذ في بيان صفاتها فذكر الموضوع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فائدتين تتميما لما سبق. الأولى أن الذهبي في الموقضة ذكر نوعا بين الضعيف والموضوع هو المطروح، والمطروح هو الذي سماه ابن حجر في النخبة بالمتروك، وهو من جملة الضعيف، والمراد به شديد الضعف، وكل ما فقد شرطا من شروط القبول فهو ضعيف، سواء كان شديد الضعف كالمتروك أو كان موضوعا، فكل هذه الأفراد تندرج عندهم في اسم الضعيف. ثم ذكر فائدة ثانية، أن بعض المحدثين جعل الأقسام هنا يعني فيما يقبل وما يرد سبعة، فقال الصحيح ثم الجيد والقوي ثم الحسن. والجيد والقوي لفظان يقعان على ألسنة الحفاظ عند ترددهم في الحكم على الحديث أهو صحيح أم حسن، فإذا قالوا جيد أو قوي أي متردد بين الرتبتين، والأقرب أنه إذا قيل فيه جيد فهو حسن، وإذا قيل فيه قوي فهو صحيح. وقد يقع على دون ذلك، كأن يقول قوي يريد به حسن، أو يقول جيد ويريد به الصحيح، لكن الغالب أن من قال جيد أراد الحسن، ومن قال قوي أراد الصحيح. ثم المضعف ثم الضعيف، والمضعف رتبة مترددة بين الحسن والضعيف، ذكرها ابن الجزري، وهو يطلق غالبا على ما اختلف فيه ممن قبله جماعة ورده آخرون، فهي صورة في التردد وليست في حقيقة الأمر، فحقيقة الأمر ما ثم إلا صحيح أو حسن أو ضعيف. ثم المطروح والمتروك وهو شديد الضعف، ثم الموضوع، وما وراء الضعيف راجع إليه. نعم. ولما فرغ المصنف من بيان الحكم على المتن والإسناد بأنه صحيح أو حسن أو ضعيف، أخذ في بيان صفاتها فذكر المرفوع. وما أضيف للنبي المرفوع، وهو الرابع من الأقسام بقوله وما، أي والحديث الذي أضيف أي نسب للنبي صلى الله عليه وسلم بتخفيف الياء للوزن، من قول أو فعل أو تقرير أو صفة تصريحا أو حكما، سواء أضافه صحابي أم غيره، ولو من الآن كما قاله شيخ الإسلام فهو الحديث المرفوع، سمي به لارتفاع نسبته بإضافته للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الخطيب المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله، فخرج بقيد الصحابي مرسل التابعي فمن بعده والمشهور الأول. ولذا قال الحافظ ابن حجر يجوز أن يكون ذكره للصحابي على سبيل المثال أو الغالب دون التقييد والحصر، ويتأيد بكون الرفع إنما ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد. تنبيه: دخل في المرفوع المتصل والمنقطع والمرسل والضعيف والمعتل والمعلق دون الموقوف والمقطوع. فائدة: قول الصحابي من السنة كذا أو أمرنا أو نهينا أو رخص أو أبيح لنا أو أوجب أو حرم علينا في حكم المرفوع وإن كان موقوفا لفظا ولو كان ذلك بعد موته صلى الله عليه وسلم سواء أقاله في محل الاحتجاج أم لا تأمر عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم أم لا لأنه المتبادر إلى الذهن عند إطلاق هذه الألفاظ لأن مدلوله ومنه صلى الله عليه وسلم أصل لأنه الشارع ومن غيره تبع له مع أن الظاهر أن مقصود الصحابي بيان الشرع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أنواع علوم الحديث المرفوع، والمرفوع عندهم هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير تصريحا أو حكما. وقولهم ما أضيف إلى النبي أي بقطع النظر عن المضيف، وربما كان الذي أضافه صحابيا أو تابعيا أو من بعده. وقولهم تصريحا أو حكما أي بأن يقول القائل قال النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو كان النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا صريح في الإضافة. أو حكما أي يجعل له حكم التصريح وإن لم تكن العبارة كذلك، كقول الصحابي من السنة أو أمرنا أو نهينا، فإن هذا يسمى مرفوع حكما أي له حكم الرفع، كما قال العراقي في الألفية قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. نعم. السلام عليكم. وما لتابع هو المقطوع الخامس من الأقسام المقطوع، وإليه أشار بقوله وما أي والذي أضيف لتابع من قول أو فعل إذا خلي عن قرينة الوقف والرفع، ومثل التابعي من دونه كما قال الحافظ ابن حجر هو الحديث المقطوع ويجمع على مقاطع ومقاطيع. فائدة: قد استعمل الشافعي والطبراني وغيرهما المقطوع في المنقطع، والفرق بينهما أن الأول من مباحث المتن والثاني من مباحث الإسناد. واعلم أن التابعي هو من لقي الصحابي وإن لم يميز أو لم يلازم الصحابي أو لم يسمع منه أو كان أعميين، قال الحافظ ابن حجر وهذا هو المختار، خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحة السماع أو التمييز. وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في إلحاقهم أي الطبقتين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، لكن إن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآه، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا إذ ذاك وإن لم يلاقه وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية من جنابه صلى الله عليه وسلم. انتهى ملخصا. فائدة: التابعون 15 طبقة، أولهم الذين سمعوا من العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله تعالى عنهم، وآخرهم من لقي أنس بن مالك من أهل البصرة، ومن لقي عبد الله بن أبي أوفى من أهل الكوفة، ومن لقي السائب بن يزيد من أهل المدينة، والله أعلم. هذا نوع آخر من أنواع علوم الحديث هو المقطوع، وهو عندهم ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير. وقد استعمل الشافعي والطبراني المقطوع على إرادة المنقطع، فيقولان في حديث هذا حديث مقطوع يريدان المنقطع، والفرق بينهما أن الأول وهو المقطوع المضاف إلى التابع من مباحث المتن، وأن الثاني الذي هو بمعنى المنقطع من مباحث الإسناد كما سيأتي. ثم بين حد التابعي، والتابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا، ومات على ذلك، فيكون عند لقيه للصحابي من أهل الإسلام، ولا يشترط التمييز ولا الملازمة ولا كونه بصيرا، كما أشار إلى ذلك الحافظ في المختار. وأشار الحافظ إلى وجود طبقة مترددة بين الصحابة والتابعين وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية، فكانوا في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أحياء، لكنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الناس من عدهم في الصحابة كابن عبد البر والصحيح أنهم معدودون من التابعين. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قيل بثبوت ذلك لم يمكن أن تثبت به الصحبة، لأن متعلقها هو لقي الموصوف بالصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن هذه الطبقة تعد في كبار التابعين. ثم ذكر المصنف فائدة في تقسيم التابعين 15 طبقة، وتقسيم التابعين وغيرهم إلى طبقات يختلف بحسب مأخذ التقسيم، فإن منهم من يزيد ومنهم من ينقص عن هذا العدد. وأحسن قسمتهم ما ارتضاه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب إلى تقسيمهم إلى 3 طباق: الطبقة الأولى كبار التابعين وهم الذين أكثروا عن الصحابة، والطبقة الثانية متوسط التابعين وهم الذين أخذوا عن بعض الصحابة، والثالثة صغار التابعين وهم الذين رأوا صحابيا أخذوا عن صحابي واحد أو رأوه، فيعد هؤلاء في صغار التابعين. وقول المصنف وآخرهم من لقي أنس ابن مالك من أهل البصرة، ومن لقي عبد الله بن أبي أوف من أهل الكوفة، ومن لقي السائب بن يزيد من أهل المدينة، لازمه أيضا أن يقول ومن لقي رويفع بن ثابت من أهل إفريقيا، ومن لقي أبو الطفيل عامر بن واثلة من أهل الشام، لأن كل بلدة تأخر فيها صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون آخر كل أهل بلدة من لقي ذلك الصحابي. وآخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفاة هو أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه، كما قال البدوي في عمود النسب: آخر من مات من الأصحاب له أبو الطفيل عامر بن واثلة. نعم. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. والسادس من الأقسام المسند بضم الميم وسكون المهملة وفتح النون، وتقدم في المقدمة أن له 3 اعتبارات، أن له 3 اعتبارات، وهو هنا الحديث المتصل الإسناد. يصح أن يكون الإسناد تمييزا للمتصل على حد قولهم 20 درهم، وقد تقدم أيضا معنى الاتصال والإسناد. أن له 3 اعتبارات، لأن اعتبار مذكر والألف والتاء ليست مقصورة على جمع المؤنث السالم، فالحمام مثلا مذكر ويجمع على حمامات. وتقدم في المقدمة أن له 3 اعتبارات، وهو هنا الحديث المتصل الإسناد. يصح أن يكون الإسناد تمييزا للمتصل على حد قولهم 20 درهم، وقد تقدم أيضا معنى الاتصال والإسناد. ما حكم التمييز؟ من أي باب التمييز؟ مرفوعات ولا منصوبات ولا مخفوضات؟ منصوبات. منصوبات، لذلك الدرهني هذه لا وجه لها، الدرهم. نعم. أحسن عليكم. على حد قولهم 20 درهم، وقد تقدم أيضا معنى الاتصال والإسناد. وقوله من راويه من إضافة الوصف لمفعوله، ومن فيه للابتداء حتى المصطفى، أي إلى أن ينتهي إليه صلى الله عليه وسلم خاصة، ولم يبن أي ينفصل. وبما ذكره الناظم قطع قوم منهم الحاكم، حيث قال المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشترط ابن عبد البر الاتصال، حيث عرفه بأنه المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصلا كان أو منقطعا. وقد مثل للأول بمالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وللثاني بمالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الزهري لم يسمع من ابن عباس. وقال الخطيب نقلا عن أهل الحديث: إن أكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم فعلى هذا يقع المسند أيضا على الموقوف، وهو قول ابن الصباغ وجماعة. قال السخاوي: ولكن الأكثر على خلافه. انتهى. وقد عبر الحافظ ابن حجر عن المسند بقوله: هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، يشمل مراسيل صغار الصحابة وخفي الإرسال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع علوم الحديث هو المسند، وذكر فيه خلاف أهل العلم باختصاصه بالمرفوع أم أن غيره يلحق به فيدخل فيه الموقوف، والصحيح أنه مختص بالمرفوع. وذكر أيضا خلافهم في اشتراط الاتصال، فمنهم من يرى الاتصال شرطا ومنهم من لا يراه. وتوسط ابن حجر بين المذهبين فجاء بعبارة متوسطة، فجعل المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، وهذا أحسن أقوالهم في حده، فيشترط أن يكون مرفوعا غير موقوف، ويكون السند الذي يروى به ظاهره الاتصال ليشمل مراسيل صغار الصحابة وخفي الإرسال مما لا يطلع على انقطاعه إلا بتدقيق. نعم. وما بسمع كل راو يتصل، إسناده للمصطفى فالمتصل، السابع من الأقسام الحديث المتصل. وقد ذكره بقوله: وما بسمع كل راو يتصل إسناده، فيه تقديم وتأخير وحذف. والتقدير: والحديث الذي يتصل إسناده بسمع كل راو من رواته، بأن كان كل منهم قد سمعه ممن فوقه حتى انتهى للمصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو الحديث المتصل ويقال له الموصول. ونقل البيهقي عن الشافعي رضي الله عنه أنه يقال له المؤتصل بالفك والهمزة. تنبيه: دخل في المتصل المرفوع كمالك عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموقوف كمالك عن نافع عن ابن عمر، وخرج بقيد الاتصال المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق والمدلس قبل تعيين سماعه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع علوم الحديث هو الحديث المتصل، وجعله الحديث الذي يتصل إسناده بسمع كل راو من رواته، وليس الاتصال مقصورا على السماع، بل قد يكون بقراءة أو يكون بإجازة. والصحيح أن اتصال السند هو أخذ كل راو الحديث عمن فوقه بطريق من طرق التحمل المعروفة، أخذ كل راو الحديث عمن فوقه بطريق من طرق التحمل المعروفة، وآكدها السماع، كما أنه لا يختص بما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدخل فيه المرفوع والموقوف، لكن غالبه هو المرفوع، فلذلك جاء الناظم بقيد المصطفى لكونه الأغلب، ولا يشترط في ذلك فيه. ولو قال الراوي: وما بأخذ كل راو يتصل إسناده للمنتهى فالمتصل، لكان جامعا لحده على المرجح، فإن السمع لا يشترط، بل يشترط الأخذ الثابت، وقيد للمصطفى لا يشترط، بل لو كان عن أحد الصحابة أو التابعين مع وجود الأخذ المعتمد فإنه يكون متصلا. فإصلاح هذا البيت: وما بأخذ كل راو يتصل إسناده للمنتهى فالمتصل، ومعنى قوله في ما نقله عن الشافعي أنه يقال له المؤتصل، أي يسمى المتصل والموصول والمؤتصل بالفك، أي بفك الإدغام، لأن التاء مشددة في المتصل فهي تاءان، فإذا فك الإدغام سمي فكا، والهمزة أي بالهمزة بعد الميم. نعم. صلى الله عليه وسلم. مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنباني الفتى، كذا قد أنباني الفتى. صلى الله عليه وسلم. مثل أما والله أنباني الفتى، كذا بدون همز لكن بألف أنباني الفتى. نعم. صلى الله عليه وسلم. مثل أمام الله أنباني الفتى أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. الثامن من الأقسام الحديث المسلسل وهو لغة المتتابع واصطلاحا ما ذكره بقوله مسلسل قل أيها الطالب له هو على ما وصف هو ما على وصف واحد أتى سواء كان الوصف قوليا مثل بكسر الميم وسكون المثلثة أي كقول الراوي سمعت فلانا يقول أما بالفتح والتخفيف وهي هنا حرف استفتاح بمنزلة ألا وتكثر قبل القسم كما هنا وكقوله أما والذي أضحك وأبكى وقد تبدل همزتها هاء أو عينا قبل القسم وكلاهما مع ثبوت الألف وحذفها أو بحذف الألف مع ترك الإبدال. وإذا وقعن بعد أما كسرت كما بعد ألا الاستفتاحية ذكره ابن هشام في المغني والله مقسم به أنباني أي أخبرني الفتى أي العدل الضابط الصادق الشجاع أو سمعت فلانا يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ إني أحبك فقل في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فإنه مسلسل بقول كل من رواته إني أحبك فقل إلى آخره أو فعليا كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا كذاك من الفعلي لو قال قد حدثنيه قائما أو قال بعد أو قال بعد أن بفتح الهمزة حدثني الحديث تبسما بألف الإطلاق. ومنه قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه شبك بين يدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال خلق الله الأرض يوم السبت الحديث فإنه مسلسل بتشبيك كل منهم بيد من روى عنه أو فعليا وقوليا معه كما في حديث أنس لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. قال وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال آمنت بالقدر إلى آخره فإنه مسلسل بقبض كل منهم على لحيته مع قوله آمنت بالقدر إلى آخره. تنبيهات: الأول قد يقع التسلسل في كل إسناد وقد يقع في معظمه كحديث المسلسل بالأولية فإن التسلسل ينتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط. قال الحافظ ابن حجر ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم. الثاني من المسلسل ما إذا اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء كسمعت فلانا قال سمعت فلانا إلى آخره أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان أو غير ذلك من الصيغ. الثالث علم مما ذكر أن المسلسل من صفات الإسناد كما صرح به الحافظ ابن حجر وغيره. فائدة: قال السخاوي التسلسل مما يزيد الحديث حسنا لما فيه من مزيد الضبط. قال ابن الصلاح وخيرها يعني المسلسلات ما كان فيه دلالة على اتصال السماع وعدم التدليس وقل ما تسلم من عن خلل في التسلسل لا في أصل المتن. انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع علوم الحديث هو الحديث المسلسل وقد حده الشارح أخذا له من كلام المصنف الناظم بأنه ما كان على وصف واحد والمراد بالوصف يعني الحالة الواحدة. فالحديث المسلسل هو ما تعاقب أو هو ما تتابع رواته في صيغ الأداء ونحوها على حال واحدة هو الحديث الذي تتابع رواته في صيغ الأداء أو غيرها على حال واحدة كقول الراوي سمعت فلانا يقول سمعت فلانا يقول سمعت فلانا فهذا يكون مسلسلا بالسماع. أو قول الراوي أما والله أنباني الفتى أي والله لقد حدثني فلان وهو مسلسل بالقسم. وقوله الفتى أي العدل الضابط الصادق الشجاع على تفسير الفتوة لأن الفتوة من مراتب كمال النفس عند المتكلمين في السلوك وأحوال النفوس واختلفوا في حدها على أقوال مختلفة. هو ابن القيم رحمه الله تعالى كلام نافع فيها في مدارج السالكين، وكل معنى محمود من جهة الشرع أو العرف فإنه داخل في معنى الفتوة، وما كان مخالفا في الشرع أو العرف فهو خارج عنها. ومن جملة المسلسلات أيضا المسلسل بالمحبة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لمعاد إني أحبك إلى آخره. وقد يكون المسلسل فعليا كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، ومنه كذلك المسلسل بالتبسم، فإن التبسم فعلي. ومنه أيضا المسلسل بالمشابكة، وهو أن يشبك كل راو يده في يد الآخذ عنه وهكذا. وقد يكون المسلسل فعليا وقوليا كحديث المسلسل بقبض اللحية، فإن المسلسل بقبض اللحية جامع بين القول والفعل. وهذا المسلسل قد ذكره شيخ الإسلام بن تيمية فقال في كلام الله: وقد روينا حديثا في القدر مسلسلا بقبض اللحية، يريد به هذا الحديث. ثم ختم المصنف ذلك بتنبيهات، أولها أن التسلسل قد يقع في كل الإسناد وقد يقع في معظمه أي في أكثره، كحديث المسلسل بالأولية الذي يقول فيه كل راو وهو أول حديث سمعته منه، فإن التسلسل فيه ينتهي إلى سفيان بن عيينة، وأما من سلسله كله بذلك فهو واهم. والتنبيه الثاني أن من المسلسل ما إذا اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء، كقولي سمعت فلانا قال سمعته فلانا، وهو المسلسل بالسماع، أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وهو المسلسل بالتحديد، أو غير ذلك من الصيغ. وقد يقع التسلسل بغير هذه المعاني، وأذكر أنه مر بي حديث رواه أحمد في مسنده مسلسل بالرواة الممنوعين من الصرف، فكل راو اسمه ممنوع من الصرف، وهذا من لطائف التسلسل التي وقعت اتفاقا. ثم ذكر التنبيه الثالث أن المسلسل من صفات الإسناد، فيكون وصفا للإسناد دون المتن. ثم ذكر فائدة عن السخاوي أن التسلسل مما يزيد الحديث حسنا لما فيه من مزيد الضبط لاقترانه بصفة، فالصفة الزائدة فيه عن مجرد الرواية دلت على الضبط. ثم نقل عن ابن الصلاح أن خير المسلسلات ما كان فيه دلالة على اتصال السماع وعدم التدليس، وقلما تسلم عن خلل في التسلسل لا في أصل المتن، وهو كذلك، فأكثر المسلسلات كما ذكر الذهبي لا تصح، وأصح المسلسلات كما ذكر الذهبي وابن كثير وابن حجر هو المسلسل بقراءة سورة الصف، وأشهرها هو المسلسل بالأولية والمسلسل بالمحبة. والمسلسلات كما ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات من ملح العلم وليست من شلبه، فمن أراد أن يروي منها ما كان قويا كحديث المسلسل بالصف، أو ما كان مشهورا بالتلقي عندهم كالمسلسل بالأولية والمسلسل بالمحبة. وأما استيعاب ذلك فلا يصلح لكل أحد، وإنما يصلح لأهل الرواية العارفين بها. وقد صار المتأخرون يزيدون مسلسلات يركبونها، ووقع الكذب فيها فزاد ضعفها على ضعف، فتجد عندهم مما لم يكن عند من سبق المسلسل بالتجويد والمسلسل بيوم عرفة وغيرها من المسلسلات التي وضعها بعض المتأخرين. وربما كان أصل الحديث صحيحا لكن أخطأ بعض الرواة فسلسله، كحديث المسلسل بعاشوراء، فإن الحديث المسلسل بعاشوراء إنما تسلسل بذلك من المنذري فمن بعده، فإن المنذري صنف جزءا في حديث عاشوراء وقرأه في يوم عاشوراء، ثم تتابع المحدثون على هذه العادة من قراءة هذا الجزء في يوم عاشوراء، ثم جاء بعض المتأخرين وجعلوا الحديث مسلسلا في كل طبقاته. نعم. السلام عليكم. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. التاسع من الأقسام الحديث العزيز. قال في شرح النخبة: وسمي بذلك إما لقلة وجوده إما وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. انتهى. وقد ذكره بقوله عزيز بلا تنوين للضرورة. هو مروي اثنين، هو مروي اثنين بسكون الياء من مروي للوزن، وحينئذ تحذف في الوصل لالتقاء الساكنين، أو مروي ثلاثة لأنه هكذا عرفه ابن منده وابن طاهر، وزعم بعضهم أنه ما يرويه اثنان عن اثنين، وهكذا من غير زيادة. ولو طولب بشيء من أمثلته لعز عليه وجوده بل امتنع. قاله السخاوي. وقال ابن حبان: رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا يوجد أصلا. قال الحافظ ابن حجر: إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم. وأما صورة العزيز التي حررناه فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، هو الحديث العزيز، وقد حده الناظم بقوله عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. وذكر الشارح أنه هكذا عرفه ابن منده وابن طاهر، فكان القدماء يرون أن العزيز هو ما رواه اثنان أو ثلاثة، ثم استقر الاصطلاح على أن العزيز هو ما رواه اثنان. فالعزيز اصطلاحا هو حديث الآحاد الذي حصرت طرقه في اثنين على ما حرره الحافظ في نخبة الفكر، هو حديث الآحاد الذي حصرت طرقه في اثنين، ولا يمنع ذلك الزيادة عنها، وإنما يمنع النقص عنها. فإذا كان في طبقة ثلاثة لم يكن ذلك قادحا، وإنما القدح إذا نزل عن عدد الاثنين. ولو قال الناظم عزيز مروي اثنين لا ثلاثة لا وافق اصطلاح المتأخرين، وكان مشيرا إلى الاصطلاح القديم، فيكون ذكر الثلاثة للرد على من قال بذلك. وقول من قال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا يوجد أصلا، إن كان مراده أنه لا يوجد تتابعه هكذا فنعم، وأما إن كان مراده أنه لا يوجد أبدا بحيث لا يزيد عن ذلك فلا، فإنه يوجد مع زيادة في بعض الطبقات عن الاثنين كما ذكر ابن حجر. نعم. السلام عليكم. مشهور مروي فوق ما ثلاثة، العاشر من الأقسام الحديث المشهور، سمي به لشهرته ووضوح أمره، وقد ذكره بقوله مشهور بلا تنوين للضرورة. هو مروي بسكون الياء أو بإسقاطها مع التنوين للوزن، فوق ما زائدة ثلاثة أي الحديث المشهور هو ما رواه أكثر من ثلاثة. قال الحافظ ابن حجر: وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن. ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا، على ما حررنا هنا، وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. انتهى. فائدتان: الأولى، قد يكون الحديث عزيزا مشهورا. قال شيخ الإسلام: كحديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، فهو عزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عنه حذيفة وأبو هريرة، ومشهور عن أبي هريرة رواه عنه سبعة: أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو حازم، وطاووس، والأعرج، وهمام، وأبو صالح، وعبد الرحمن مولى أم برثن. انتهى. الثانية أن كلا من العزيز والمشهور لا ينافي الصحيح والحسن والضعيف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، هو المشهور. وقد ذكر الشارح آخذا من الناظم أن الحديث المشهور هو ما رواه أكثر من ثلاثة، وهذا كان اصطلاحا قديما، أما بحسب ما استقر عليه الاصطلاح ف فإن الحديث المشهور هو ما رواه ثلاثة، وعلى ما حققه ابن حجر في نخبة الفكر فإن المشهور اصطلاحا هو حديث الآحاد الذي حصرت طرقه في ثلاثة فما زاد ولم يبلغ التواتر، هو حديث الآحاد الذي حصرت طرقه في ثلاثة فما زاد ولم يبلغ التواتر. ومن الفقهاء من يسميه مستفيضا لانتشاره، ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض في ابتدائه وانتهائه سواء فتكون جميع طبقاته على ذلك النحو، أما المشهور فإنه أعم من ذلك. والذي استقر عليه الاصطلاح أن المشهور هو المستفيض، بل إن المحدثين لا يستعملون اصطلاح المستفيض مستغنين باصطلاح المشهور عنه، وإنما هو لفظ مستعمل عند الفقهاء. ثم ذكر الشارح أن المشهور يطلق على هذا المعنى الذي حرر، ويطلق أيضا على المشتهر على الألسنة مما له إسناد واحد أو ما ليس له إسناد، فإنه يسمى حديثا مشهورا، فيقال هذا حديث مشهور وإن كان لا يصح أو لا يروى له إسناد بالكلية، مثل قولهم الدين المعاملة، فهذا حديث مشهور باعتبار شيوعه، وأما باعتبار روايته فإنه ليس بحديث أصلا وإنما من كلام بعض الناس. فقد يطلق المشهور ويراد به معنى الشيوع والانتشار بين الناس. ثم ختم الشارح بفائدتين، أولاهما أن الحديث قد يكون عزيزا مشهورا، فيكون عزيزا من جهة ومشهورا من جهة أخرى، كحديث نحن الآخرون السابقون، فهو عزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رواه عنه اثنان، حذيفة وأبو هريرة رضي الله عنهما، وهو مشهور من جهة أخرى عن أبي هريرة لأنه رواه عنه فوق الثلاثة، فقد رواه عنه سبعة. والفائدة الثانية أن كل من العزيز والمشهور لا ينافي الصحيح والحسن والضعيف، فوصف الشهرة أو وصف العزة لا تعلق له بالصحة والحسن والضعف، فقد يكون عزيزا صحيحا أو عزيزا حسنا أو ضعيفا أو عزيزا ضعيفا، وقل مثله في المشهور. نعم. صلى الله عليه وسلم. معنعن كعن سعيد عن كرم، الحادي عشر من الأقسام حديث معنعن من العنعنة، وهي مصدر عنعن الحديث إذا رواه بعن من غير بيان للتحديث والإخبار والسماع، ويقال المعنعن هو السند الذي يقال فيه عن فلان كعن سعيد عن كرم بالكاف والراء، واختلفوا في حكم الإسناد المعنعن. والصحيح الذي عليه العمل وذهب إليه الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم أنه من قبيل الإسناد المتصل بشرط ثبوت ملاقاته لمن رواه عنه بالعنعنة، ولم يكن المعنعن مدلسا، وعده بعضهم مرسلا. وما ذكر من اشتراط الملاقات هو ما عليه البخاري وغيره، وهو كناية عن سماع الراوي عمن روى عنه. قال شيخ الإسلام: واحتجوا لذلك بأنه لو لم يسمع منه لكان بعدم ذكره الواسطة بينهما مدلسا، والكلام في من لم يعرف بالتدليس فالظاهر السلامة منه انتهى. وأما مسلم فلم يشترط سوى المعاصرة، بل أنكر اشتراط اللقي، وادعى أنه قول مخترع لم يسبق قائله إليه، وأن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار ما ذهب هو إليه من اشتراط المعاصرة فقط، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها. قال ابن الصلاح: وفيما قاله نظر، أي لأنهم كثيرا ما يرسلون عمن عاصروه ولم يلقوه، فاشترط لقيهما لتحمل العنعنة على السماع. فائدة: مثل المعنعن فيما ذكر المؤنن بتشديد النون الأولى، وهو ما فيه أن بالفتح والتشديد، نحو أن فلانا قال كذا، ومعظم العلماء على التسوية بينهما. وقال الحافظ يعقوب بن شيبة في المعنعن بالاتصال، وفي المؤنن بالإرسال، ولذلك حكم على رواية أبي الزبير عن محمد بن الحنفية عن عمار أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه، فرد علي السلام بالاتصال. وعلى رواية قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالإرسال، لكونه قال أن عمارا ولم يقل عن عمار انتهى، وهذا كان قبل تحريم الكلام في الصلاة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع علوم الحديث هو المعنعن، والمعنعن هو الحديث الذي في إسناده كلمة عن، وصنوه الحديث المؤنن وهو الحديث الذي في إسناده كلمة أن فلانا، ومثل له الناظم بقوله كعن سعيد عن كرم، فعن جاءت في الإسناد بين الرواة. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى اختلافهم في حكم الإسناد المعنعن، والذي عليه جماهير أهل الحديث أن الإسناد المعنعن متصل بشرطين اثنين، أولهما ثبوت ملاقاة الراوي لمن عنعن عنه، ثبوت ملاقاة الراوي لمن عنعن عنه، والثاني ألا يكون الراوي المعنعن مدلسا، ألا يكون الراوي المعنعن مدلسا لاحتمال ألا يكون سمعه منه كما سيأتي في حد الحديث المدلس. ثم أشار إلى طرف من خلاف البخاري ومسلم في اشتراط المعاصرة كما هو مذهب، أو اشتراط اللقي كما هو مذهب البخاري رحمه الله تعالى، وهذه مسألة كبيرة يأتي إن شاء الله تعالى تقريرها على النحو المرتضى في إقراء نزهة النظر، لكن المشهور عند المحدثين نقل عن البخاري ومسلم هذين المذهبين. ثم ذكر أن المعنعن مثل المؤنن مثله، فهو صنم له، فقد يؤتى بعن وقد يؤتى بأن. وما ذكره عن الحافظ يعقوب بن شيبة أنه يفرق بين المعنعن والمؤنن ويحكم للأول بالاتصال والثاني بالإرسال تبع فيه ابن الصلاح، والصواب خلافه، فإن يعقوب بن شيبة لا يفرق بينهما، وإنما عرض هذا لابن الصلاح لنظره إلى تصرف واحد من يعقوب بن شيبة في حديث واحد هو الحديث الذي ذكره، وأما تصرفه في باقي مسنده فلا يدل على ذلك كما ذكره العراقي في التقييد والإيضاح. نعم. ومبهم ما فيه راوي لم يسم، الثاني عشر من الأقسام حديث مبهم، وهو ما أي الإسناد الذي فيه راوي مجهول لم يسم، كسفيان عن رجل، وكحديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض، وقد يأتي الإبهام في المتن كرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ورجل آخذ بزمام ناقته، ويعرف المبهم بمجيئه مصرحا في بعض طرقه. تنبيه: قال في النخبة وشرحها: ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسم، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا يعرف عينه فكيف عدالته، وكذا لا يقبل خبره ولو بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر، إذ الجرح على خلاف الأصل. وقيل إن كان القائل عالما إجزاء ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث. انتهى ملخصا. من علوم الحديث وأنواعه الحديث المبهم، والمبهم هو الذي لم يسمى أي لم يبين بذكر اسمه، فالحديث المبهم هو الحديث الذي فيه راو مبهم، وقد يكون هذا الراوي في السند وقد يكون في المتن، فقد يكون في إسناد الحديث وقد يكون في متنه، فهو من مباحث الإسناد والمتن معا. ومنه قوله كسفيان عن رجل، فإن هذا مبهم في إسناده. ومنه حديث عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض، فهذا مبهم في متنه، وقد يأتي في المتن مثل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رجل آخذ بزمام ناقته، فهذا أيضا مبهم في المتن، كحديث عائشة السالف، حديث عائشة السالف أن امرأة سألت النبي، هذا الإبهام في المتن وليس في الإسناد. وقد يعرف المبهم ويعين بمجيئه مصرحا به في بعض طرقه، فيبين في بعض الطرق أن الذي سأل أو أن الذي روى هو فلان ويبين باسمه، ثم ختم بتنبيه يبين حكم الراوي، يبين حكم حديث المبهم أي في سنده دون متنه، فلا يقبل حديث المبهم إذا وقع في السند. فإذا وقع في السند عن رجل أو عن امرأة أو عن عمه أو نحو ذلك ولم يسمى ولا عرف فإنه لا يقبل، ولو كان على وصف العدالة في الأصح، فلو قال أخبرني الثقة أو حدثني الثقة فإنه لا يقبل، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره. هذا هو المذهب الصحيح في المبهم على التوثيق. والمبهم على التوثيق هو من جاء مبهما موصوفا بالثقة كقول أخبرني الثقة، فمثله يرد أيضا ولا يقبل. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق، ونستكمل بقيته بإذن الله بعد صلاة العصر والعشاء، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.